إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من تأليف الكاتب الألماني الكبير برتولد بريخت، نقدم لكم أيام كوميون باريس. أيام كوميون باريس مسرحية من ترجمة صبح شفيق، إخراج محمد حامد. تقريبا 22 من يناير 1871، على رصيف مقهى بشارع بوت مونبارناس يقام مكتب تجنيد لرجال الحرس الوطني. على منضدة يجلس سيد بدين ضخم تدثر بمعطف سميك، يقف الجرسون أمامه، ثمة أطفال وفي أيديهم علبة من الورق المقوى. مسيو براك مر بالمقهى 3 مرات، كان دائما السؤال عنك. ماذا تقول؟ براك هنا في باريس؟ لفترة قصيرة، لقد ترك لك هذه الورقة الصغيرة. لم نعد نشعر بالسلام في هذه المدينة، الأسعار دائما والنسب المئوية والعمولة. ليكن، وماذا نفعل؟ إنها الحرب، كل واحد يساهم فيها بطريقته الخاصة. أتعرف شخصا أعهد إليه ببعض الأعمال بعمولة خاصة؟ شخصا شجاعا لكنه كتوم، نادرا ما تتوفر الصفتان في شخص واحد، أليس كذلك؟ سينتهي بنا الأمر حتما بأن نجد واحدا. شكرا، شكرا يا سيدي. هل يفضل السيد حقا أن ينتظر في الخارج في هذه البرودة؟ الهواء غير صحي بالداخل منذ مدة. هذه اللافتات، أيها المواطنون اطردوا البروسيين، التحقوا بالحرس الوطني. أرى بوضوح ما يعنيه سيدي. حقا، إنني عندما أدفع 100 فرنك ثمنا لوجبة غدائي فمن حقي ألا أتلقى في أنفي كل عرق الضاحية. ولتبقى قريبا مني لو تفضلت كي تبعد عني هذه الهوام. تدخل امرأة ترتدي ثيابا فقيرة، يتبعها شاب ويحمل الاثنان سلة. ابتعد عني أيها الطفل. ماذا تريد؟ انتظر. كلا، لا شيء عندي اليوم، أو بالأحرى قد أجد عندي ما يباع بعد قليل. ماذا أيها الصغير؟ تقول لحم أرنب؟ جان، ما رأيك في لحم محمر اليوم الأحد؟ ليس فيه شيء من رائحة الأرانب، بل هو لحم طازج تماما يا سيدتي. ما يهمني قبل كل شيء هو أن أعرف كم سيدفعون اليوم. انتظروني هنا يا أطفالي، انتظروا، فقد أشتري رغم كل هذه الظروف. 2 شارات من القماش تسقط من سلتها. جان، شيء من الانتباه، مؤكد أننا فقدنا 2 شارات ونحن في طريقنا إلى هنا. وبعد ذلك علي أيضا أن ألقي عليهم خطابا طويلا لا آخر له كي أعميهم عن الحساب. الربح، الربح في كل مكان، وفي الوقت ذاته يواصل البروسيون حربهم. إنها أرباح من كل نوع يا سيدي، أرباح بسيطة وأرباح مركبة. ما الذي يحدث هنا؟ أنت أيها الصغير، إذا بسرعة وألقي نظرة وعد لتقول لي ما الذي يحدث هناك. عندما تجي سأمنحك 5 فرنكات. ها هي الشراط الصناعية إميل. ها هي. مدام كبير، السيد يود لو أعطى ابنك عمولة متواضعة. كم أنت رقيق دمث الخلق. جان عاطل منذ 2 شهر، كان سائق قاطرة ولم تعد القطارات تسير. هل يمكنك أن تفعل هذا حقا يا جان؟ تعرفين جيدا يا سيدتي أنني لا أولع كثيرا بالعمولة. أعذر، لا يوجد من هو أفضل من جان. لكن عيبه الوحيد هو أن له نظرياته الخاصة، لقد ورث بعض صفات أبي. هذه الحرب لن تستمر طويلا. إنه أنا أرستيد جوف الذي يقول لكم ذلك، وذلك لسبب بسيط، هو أن الأرباح التي يمكنهم أن يحصلوا عليها من هذه الحرب قد حصلوا عليها بالفعل. الليمونة وصلت إلى آخر قطرة. 4 مقاتلين من رجال الحرس الوطني يهبطون من منحنى الطريق عائدين من المعركة، كوكو وبابا وفرانسوا، بصحبة جندي ألماني جريح من جنود المدرعات عصبت ذقنه بضماد من شاش قذر. ها هو واحد منهم، إنه فريتز. واحد من الفريتز. هل سحلت؟ يمكننا أن نلمس عظام كتفيه الهش. بل يمكنكم أن تذهبوا بعيدا. اتفقنا. هل نذهب إلى خط الدفاع الأول؟ نعم، إلى البروسيين. لكن الحاكم لن يسلم فيما يبدو. لن يسلم أبدا أمام الفرنسيين يا ولدي. ماذا يقولون؟ يسقط الحاكم. جارسون. سيدي. 3 نبيذ أبيض، أو أقول لك 4. أوامرك يا سيدي، لكن صاحب المقهى يصر على الدفع عند الطلب. 4 نبيذ أبيض، 12 فرنك. قل لي يا أنت. نعم. أليست لديك عينان ترى بهما؟ نحن عائدون من الحرب. 12 فرنك. بابا، إنهم مجانين. مجانين؟ كلا، ليسوا هم المجانين، بل نحن يا جوستاف. فالمجنون هو الذي يقاتل مقابل 30 سو في اليوم. إنه بالضبط 8.5 كأس نبيذ، أليس كذلك؟ أجل. وتقاتل بماذا؟ تقاتل بأية طريقة؟ يضع بندقيته تحت أنف السيد البدين الضخم. بغدارة قديمة ترجع إلى 40s، ولازالت إلى حد ما صالحة لكتائب المقاتلين الجدد. إن بندقية الصيد الصالحة التي كانت تساوي فيما مضى 70 فرنكا أصبحت تساوي اليوم 200 فرنك بالسعر الرسمي. أما هذه يا سيدي فكل ما يمكنك أن تفعله بها هو أن تتمخر. النبيذ أيها الماكر المليء بالادعاء، وإلا ساءت الأمور تماما. أنتم يا حفنة من الخفافيش، لقد بقيتم هنا تسرون من عصر الليمونة بينما ندافع نحن عن باريس. سيدي، إذا كنا قد طردنا إمبراطورهم العفن وأعلنا الجمهورية وكوننا الحرس الوطني، فنحن لم نفعل ذلك لكي نعاني نحن بينما يثرى الآخرون. نحن هنا، إننا الانتفاضة الثورية المطلقة، أما أنتم لم تودوا الدفاع عن باريس، بل أردتم غزوها. نعم، لأنها ملكك بكل تأكيد. ملكك أنت وأمثالك. بابا، إنه يستخرج منها يا بابا كل ما هو طيب هذا الرجل السمين. والأفضل أن نقول إنه يستخرج منها كل ما هو سمين هذا الرجل الطيب. قل لي، هل يبدو مناخ الحصار ملائما له؟ أيها السادة، يبدو عليكم أنكم نسيتم في أي موقع توجد الجبهة. ماذا تقول؟ فرانسوا، يقصد السيد بما يقوله أنك نسيت أين تلقيت الشظية. نعم، يعني السيد بما يقوله إنه ليس علينا سوى أن نواجه كل ما هو فريتز وأن نقضي عليه تماما. أما إذا طلبنا كأس نبيذ فهم يرفضون منحنا إياه. وأنت يا فريتز، ما رأيك؟ إنك على أي حال لست بدينا. جارسون. سيدي. كأس نبيذ لهذا الفريتز، وإلا حطنا كل ما في حانتك. 4 كؤوس مقابل فرنكين، مفهوم؟ أوامرك يا سيدي. ابقى هنا، هل تسمعني؟ هو ليس بدينا فريتز، هذا ليس بدينا. أيها السفارة. سيدي، ما كنت تسمعه هو مدافع الفرقة 207. إنها ليست راضية عن أي شيء، وهي تتجه إلى فندق المدينة كي تقبض على الجنرالات. أيها السادة، في هذه الساعة التي فيها البروسيون. نعم بالتأكيد، في هذه الساعة التي فيها البروسيون. الحصار إلى السلاح أيها المواطنون، هيا اخترقوا حزام النار. عليكم أولا أن تضربوا البروسيين، وبعد ذلك تحصلون على البطاطس. لقد بدأنا نفهم من هم حقا الذين يحاصروننا. أولهم أنت وأشباهك، أو أظنك ستقول إن البروسيين هم الذين رفعوا أسعار البطاطس. أيها السادة، أيها السادة، إنني أسمعكم تناقشون أسعار البطاطس في الساعة التي يتقاتلون فيها حول الحصون. يتقاتلون؟ تعني أنهم ينتحرون. أتعرف كيف تحدث هذه الأشياء؟ إن أجسادنا تتعطن طوال الليل تحت المطر وفي طين الحقول حول جبل فاليريان. هذا يحدث لي أنا مع ما بي من روماتيزم. لقد بدأ الهجوم في العاشرة، ثم استولينا على متاريس مونتورتوا وحديقة بوزنيفال، واستولينا أيضا على سان كلو، وتقدمنا حتى جارش. لم يكن يسندنا سوى 30 مدفعا إذا 150. ورغم كل هذا استولينا على جارش وبدون مدافع تساندنا. لقد قمنا بعملية الاختراق، فلاذ البروسيون بالفرار أمامنا، وفجأة قالت لنا هيئة أركان الحرب في المؤخرة توقفوا. وانتظرنا ساعتين أخرتين، وفجأة قالت لنا هيئة أركان الحرب في المؤخرة تقهقروا. وقامت روشو بالجلاء عن مونتورتوا وعن كل المواقع التي استولينا عليها وتقدمنا فيها. ما معنى كل هذا يا سيدي؟ أعتقد أن قادتكم يعرفون تماما النقطة التي يركز عليها العدو نيرانا. مؤكد أنهم يعرفونها، فقد ألقوا بنا فيها. يكفي هذا الآن. هل أنتم على وعي بما تقولون؟ أتتهمون قادتكم بالخيانة؟ تتهمون جنرالات فرنسيين؟ ولو طلبت منكم أن تقدموا لي الأدلة على ذلك. قل له يا جوستاف، قل له، فهو في حاجة إلى أدلة. أما نحن الذين ليس لدينا أدلة، لا توجد أدلة فيما عدا دليلا واحدا، هو أننا نموت. فيما عدا أننا نموت كالذباب، فهمتني؟ هل تقبل أن تموت يا سيد شيء ما، أو الأفضل أن نلقبك بالسيد لا شيء؟ هل تتفضل وتتنازل وتقدم لنا الدليل على أنهم قد قضوا عليك؟ كلمة واحدة تنطق بها ونفتح التحقيق. ها أنت إذن لا تقول شيئا. ها؟ إنني أجمع المعلومات بكل أدب عن مطالبكم أيها السيد شيء ما، أو السيد لا شيء. وها أنت لا تحرك ساكنا. أما نحن فنعرفها، نعرف مطالبكم ومظاهراتكم أمام فندق المدينة، نعرف عمليات السلب والابتزاز التي يقوم بها الكوميون. تكلموا كما يحلو لكم، تكلموا إلى ما شاء الله. لسنا على عجلة من أمرنا، لازلنا ننتظر الكتيبة 101 قبل أن نبدأ الرقص. خلاصة القول هو أنكم لا تريدون أن تدفعوا إيجار منازلكم. في الساعة التي تدخل فيها فرنسا معركة يتوقف عليها مصيرها، لا تفكرون إلا في نقودكم وفي مساكنكم وفي الزبد الذي ارتفع سعره للغاية. لكن خذوا حذركم تماما، إن صبر باريس يوشك أن ينفد. الخونة إنهم أنتم، كذلك صحفكم لم تعد تسلينا. سجلوا ذلك عندكم وقدموه لحكومتكم، إن شراهة الطبقات السفلى قد تجاوزت كل حد. كفى كفى كفى. يعود الجرسون بأربعة كؤوس من النبيذ وإناء لف بمنشفة، يشير إليه السيد البدين ألا يقترب. فرختك يا سيدي، فرختك يا سيدي. سأخذ على عاتقي مهمة الإلقاء بكم في الخارج. لدي ما يكفيني منكم أنتم الثلاثة ومن كل الحرس الوطني. أرجع أرجع سيدي. أيها السادة، أيها السادة، إنني أسمح لنفسي بأن أدعوكم لتناول شيء ما. شكرا على كرمك، شكرا على كرمك أيها القرصون. خذ يا فريتز. نعم، طعمه لذيذ للغاية. خذ خذ. ماذا؟ ألا يمكنك يا عمي المسكين؟ إذا في نخ بصحتك. في صحتك. غرسون أين السيد الذي كان سيعهد إلي بعمولة؟ اسكت اسكت. ماذا؟ مدام كبيه؟ فرانسوا. فرانسوا مريح أنت؟ أنا آسفة، لكن علي أن أطالبك بأن تدفع نصيبك في إيجار الحجرة. تعرف أن الحكومة تحتم الآن أن ندفع متأخر الإيجارات، وهناك في الداخل لم يعد يوجد من يشتري الشارات مني. لقد عم الخراب وسوف يلقون بنا في الطريق. لكن المسألة يا سيدتي هي أنني لم أتلقى راتبي منذ 3 أسابيع. أنا أيضا أحوالي سيئة للغاية في هذه اللحظة. أعرف ذلك تماما، لكن متى ستدفع لي؟ لا ينبغي أن تضحكوا أيها السادة، فهو مستأجري. نعم نعم نعم يا فرانسوا، متى ستدفع؟ سيدتي نحن نفهم جيدا ما بك من ضيق، وكل ما يمكن أن نقوله لك هو أنه في هذه اللحظة تتجه فرقتان من المقاتلين إلى فندق المدينة. لقد قاتلوا خلال 2 يوم كي يقوموا بعملية الاختراق، والآن يعملون حسابهم على أن يطرحوا على الحكومة 2 أو 3 أسئلة حرجة، وربما من بينها سؤال عن قرار بالتأجيل العام لإيجارات مساكين. أجل. وكل ما يمكننا أن نفعله لك في هذه اللحظة لنقدم دليلا متواضعا على رقة مشاعرنا هو أن ندعوك إلى أن تستفيدي من هذه الدجاجة. لقد طلبها أحد السادة ولكنه عجز عن أن يأكلها. هيا مدام كبير، هيا مدام كبير، هات الكسرول. يا جرسون سيدي، سيكون صاحب المقهى بعيد النظر لو أنه طلب من السادة من علية القوم أن يدفعوا الحساب عند الطلب. فمن الممكن أن تقع أحداث غير متوقعة ولا يكون في وسعهم أن يتناولوا غذاءهم. هل لديك قصص تقصها علينا؟ نعم يا سيدي، وقصص جادة للغاية. سيكون علي أن أتخذ قرارا بالانضمام إليكم. ففي النهاية ربما قامت الحكومة بدفع ثمن دجاجة مدام كابيه، وتكفي فرقتان من الحرس الوطني كي يتحقق ذلك. مدام في صحتك. شهية طيبة يا مدام، الكتيبة 101 لها شرف دعوتك إلى مائدتها. أيها السادة، إنكم في غاية الرقة. اليوم على وجه التحديد لم أضع شيئا يذكر في معدتي، والدجاجة هي طعام مفضل. أتسمحون أن أعطي شريحة لجان؟ ربما يهتم الأصدقاء بمعرفة السبب الذي من أجله لم يعد هناك في الداخل من يشتري شراتنا. ذلك أن الموظفين قد تلقوا تعليمات من فوق، اعتبروا بموجبها عملية تجنيد المحاربين الجدد قد أقفلت. كيف؟ هل سمعت يا بابا؟ لا أشعر بأي حماس لسمع هذا. ستجيء معنا السيدة إلى فندق المدينة. أجل. هل فهمت يا سيدتي؟ يريد بابا منك أن تأتي معنا إلى فندق المدينة كي تريهم شاراتك، طالما أنهم فيما يبدو لم يعودوا في حاجة إليها. هيا يا سيدتي، ضعي دجاجتك في السلة. والآن ها هي الكتيبة 101 بقطع الخبز مغروزة فوق سمكياتها. هيا بنا، هيا بنا. هذا الصبي لما لا يقاتل؟ هل يجدنا في أقصى اليسار وسط المقاتلين الجدد؟ كلا، على العكس، بل أدنى إلى أن تكونوا جهة اليمين قليلا. انظر أيها السادة، من الآن فصاعدا اعتبروني واحدا منكم. اليوم تتضح لي قوة أهدافكم. هات هذا الكاب يا فرانسوا، فهو يلائمني. لو لم تكن معي يا بابا لأصبحت فريسة للضيق والسأل. يسيرون في طريقهم، ويضع الجرسون المنشفة على المنضدة ويطفئ المصباح ويتهيأ للحاق بهم، عندما يلتفت إلى جندي المدرعات الألماني وقد نسيه الجميع. أنت هيا بنا نتبعهم. بوردو في 25 يناير 1871، تيير في مئزر الاستحمام ومعه جول فافر يفحص درجة حرارة البانيو، ثم يستدعي خادمة كي يحضر له ماء ساخنا وماء باردا. يا لها من حرب، لابد أن ننتهي منها. لقد أصبح كل شيء وحشيا لا يطاق، لقد أعلناها وخسرناها، فما الذي ننتظره بعد؟ عليك أن تفكر في مطالب البروسيين. إن السيد بسمارك يتحدث عن تعويض قدره 5 مليار، وعن ضم الألزاس واللورين، وأن يحتفظ بكل أسرى الحرب، وأن يحتل كل الحصون حتى نحقق كل مطالبه، وهذا معناه دمار البلد كلها. ومطالب شعب باريس أليس دمارا للبلد؟ بديهي. تريد قهوة؟ إذا تشرب اللبن مثلي. لا لا لا، حتى هذا ممنوع منه. يا فافر، لو كانت لنا معدة صالحة للهضم. ما زال للشهية مطالبها. لكن لنعد إلى سيد بسمارك، إنه أشبه بالطلبة الذين يقضون حياتهم في الحانات. ممكن أن يصبح مجنونا وهو يضاعف مطالبه، لأنه يعرف أننا مرغمون على أن نقبل كل شيء، كل شيء دون أدنى اعتراض. وهل نحن مرغمون حقا؟ إن مستقبل فرنسا الصناعي في قصدير وحديد اللورين، وجنودنا في المدن، جنودنا الذين يلقون بنا في السين. ما فائدة القصدير والحديد إذا ما أعلن حكم الكوميونات؟ 5 مليارات، أي إنه معدل تجارتنا كلها. إنه الثمن الذي ندفعه كي يتوطد النظام وتكتسب بروسيا المكان الأول في أوروبا لـ3 أجيال قادمة، ونطمئن على دوام سلطتنا لـ5 أجيال. لكننا ونحن في أزهى فترة في القرن 19 لازلنا أمة من الفلاحين. الفلاحون هم بالدقة من أعتمد عليهم. إنهم ركيزة السلام. ما معنى اللورين بالنسبة لهم؟ إنهم لا يعرفون حتى مكانها. أظنك تقبل كوب ماء على الأقل. أهو ضروري حقا؟ هذا هو السؤال الذي ألقيه على نفسي. إن أقل جرعة ماء تعتبر أيضا من لذائذ الحياة. لا شيء يعادل عملية الازدراد. إلى أين وصل بنا الحديث؟ نعم، الشيء الآخر هو ضروري أيضا، ضروري تماما، الثمن الذي ندفعه كي يتوطد النظام. ورجال الحرس الوطني هؤلاء إنهم مصدر تعاسة فرنسا. في غمرة وطنيتنا ضحينا وسلحنا أفراد الشعب ضد البروسيين. وهم الآن مسلحون يستخدمون سلاحهم ضدنا. نعم، كل هذا صحيح، لكن من الناحية الأخرى ألا يمكننا أن نقول إن هؤلاء الناس يدافعون عن باريس؟ وأيا كان الأمر فنحن في حالة حرب. يا عزيزي فافر، ما معنى قولك باريس؟ إننا عندما نتحدث عن باريس كأننا نتحدث عن مكان مقدس من الأفضل إشعال النار فيه عن تسليمه للأعداء، وننسى أن باريس تتكون من قيم حقيقية. ولماذا ننسى ذلك؟ لأننا لا نملك شيئا، وهذه الحثالة على استعداد لتحطيم كل شيء ثم ينتهي الأمر. ليست باريس ملكهم، إنما تملكه الحثالة هو أن ترفع عقيرتها وتصرخ مطالبة بالبترول. أما بالنسبة للسلطة، بالنسبة لنا، فباريس ليست مجرد رمز، إنها أملاكنا، وإشعال النار فيها ليس معناه الدفاع عنها. انظر ما هناك يا إيبوليت. سيدي، إنها مجرد مجموعة من جنود بحريتنا. من كان يتصور أنه سيمكنني أن أقبل مثل هذا الإذلال؟ ومع ذلك فمدينة بوردو هادئة فيما يبدو لي. ما الذي تعنيه بهادئة؟ قد تكون حقا في غاية الهدوء، وها أنت ترى المثل على ذلك واضحا. فافر، علينا أن نبدأ بإبادتهم، وأن ندق على الأرصفة أعناق هؤلاء الأوغاد الذين لم يستحموا أبدا باسم الحضارة. إن أساس حضارتنا هو الملكية الخاصة، وعلينا أن ندافع عنها مهما كان الثمن. ها؟ ما الذي حدث؟ إنهم يجرؤون على إصدار الأوامر إلينا وأن نعطيهم ما ينبغي أن نحتفظ به لأنفسنا. السيف كتيبة ماهرة من الفرسان، لو تحتم علينا أن نشق بحرا من الدماء كي نمسح هذا القمل من فوق أرض باريس فلنشق بحر الدم. من شافتي يا أوبوليت؟ سيدي لا ينبغي أن تحتد وتثور أعصابك، عليك أن تفكر في صحتك فهي أغلى من كل شيء. والمذهل، المذهل هو أنك أنت الذي سلحتهم. أنت منذ تلك اللحظة، منذ صباح الثالث من سبتمبر، وأنا لا تسيطر علي سوى فكرة واحدة، أن ننتهي بسرعة من هذه الحرب، أن ننهيها على الفور. المصيبة أنهم يقاتلونك الممسوسين، وتروشوت طيب هذا على حق في قوله إنه لن يسمع الحرس الوطني صوت العقل حتى يذبح منه 10,000 رجل. شيء محزن ولكنه صحيح. لقد أرسلهم إلى المعركة كما ترسل الثيران إلى المذبح كي يخمد الإشاعات التي يطلقونها عنا. أليس من الأفضل أن تصرف الخادمة يا سيدي؟ كلا يمكنه أن يسمع، هذا حقه، فإيبوليت فرنسي صالح. يمكنني أن أؤكد لك يا سيد الرئيس إن السيد بسمارك يتعاطف معك تماما في هذه النقطة. يسعدني أن أسمعك تقول هذا، مع أنه وصل إلى سمعي أنه لا يعتبرني قادرا حتى على أن أكون تاجر خيل. هذا في الوقت الذي عمل فيه على مقابلتي. المسألة مجرد فواصل لغوية لا تنطبق إطلاقا على وجهة نظره الحقيقية. يمكنني أن أشهد لنفسي بأنني يا عزيزي فافر فوق كل الاعتبارات الشخصية، وما يهمني هو أن أعرف كيف سيمد لنا مسيو بسمارك يد المساعدة. خلال حديث شخصي اقترح علي الآتي: بمجرد إعلان الهدنة سيوزع على أفراد الشعب بضع إمدادات من المواد الغذائية، ثم بعد ذلك يخفض جرايات الجنود إلى النصف حتى تسلم الأسلحة. وفي رأيي أن هذه الخطة أكثر فاعلية من خطة تقوم على نشر المجاعة الدائمة. فكرة غير سيئة على الإطلاق، إنه يذكر السادة أهل باريس بولعهم باللحوم، ولا شك أن مسيو بسمارك رجل لا تعوزه الموهبة، وسيعمل أيضا على أن يقبض على زمام شركات برلين المهتمة بتموين باريس بالسلع الغذائية. الموهبة تشتمل دائما على جانب من الشجاعة، أليس كذلك يا عزيزي فافر؟ علاوة على ذلك سنرغم البروسيين على احتلال الأحياء الخارجية التي نصب فيها الحرس الوطني مدافعه. ممتازة، هذه النقطة بالذات ممتازة. إنني أتصور أن مسيو بسمارك ليس وحده الموهوب، فمثلا لو أدخلنا على صيغة عريضة التسليم أن البند الأول في التعويضات وهو 500 مليون لا يصبح نافذ المفعول إلا إذا استتب السلام في باريس بالفعل، في هذه الحالة سيصبح مسيو بسمارك أول من يهتم بانتصارنا. بالإضافة إلى أنني أحب لو استخدمنا على الدوام هذه الكلمة: استتباب السلام. استتباب السلام، إنها واحدة من الكلمات التي تشتمل على مضمون بأكمله. بمناسبة التعويضات، إيبوليت سيدي، دعنا بمفردنا. حمام سيدي أصبحت له درجة الحرارة التي يريدها سيدي. حسن. والآن يا فافر، ما هي توقعاتك بالنسبة للمبلغ؟ لقد اقترح العمل على تمويل التعويضات عن طريق عدة بيوت مالية وصناعية ألمانية، وخاصة عن طريق مسيو بليشارد رجل البنوك التابع لمسيو بسمارك. المسألة تتعلق بعمولة، بالطبع رفضت أي نسبة مئوية باعتباري أحد أعضاء الحكومة. هذا أمر لا يحتاج إلى تعليق، لكن هل عرضوا أرقاما؟ يكتب فافر أرقاما على ورقة صغيرة يعطيها لتيير. ما مستحيل. هو بالفعل ما كنت أقوله لك، لكن لابد من الحصول على السلام، ففرنسا في مسيس الحاجة إليه، وآمل أن تتوفر لدي الوسائل الكافية لتحقيقه. إن انتخابك مؤكد تماما يا ميسيو تيير. 23 دائرة تصوت لصالحك، كل الدوائر الريفية. سأكون في مسيس الحاجة لهذه السلطة، لأن جيش الفوضى سلح. إن فرنسا لا ترتعد خوفا على صحتك يا ميسيو تيير، أنت الرجل الوحيد الذي يمكنه أن ينقذها مرة أخرى. أعرف ذلك تماما، ولهذا السبب تراني أشرب اللبن يا عزيزي فافر، أنا الذي لم أكن أطيقه. شارع بيجال، 17 مارس، قبيل صباح اليوم التالي. يقوم فرانسوا وجان بحراسة مدفع وهما جالسين على مقعدين، بينما تنهل بابيت من فوق ركبتي جان. أسعدت مساء يا عزيزي. أسعدت مساء يا بابيت. اسمع يا فرانسوا، لابد لمن يحب أن يقدم هدايا لصغيرته الحبيبة. الهدايا تشعرهن بالنشوة لأنهن ماديات. كانت هدية الأمس طقمة توليت، أما اليوم فهديته هذا المدفع الذي ظن المسكين مسيو تيير أنه سيهديه لمسيو بسمارك. كان في استطاعته بالفعل أن ينال كل هذه المدافع لو لم نتدخل ونستولي عليها. لكن ما تقوله لا ينطبق على جينيفييف، فهي ليست مادية. المدرسة الصغيرة؟ كلا، إنها روحانية، كلها نقاء، ولهذا السبب تشتهيها وتريدها في فراشك. هي؟ في فراشي؟ كلا على الإطلاق. تقول بابيت إن لها جسما جميلا للغاية. وكيف أمكنك أن تحدثها عنها؟ ما دام يعيشان في بيت واحد، ومع ذلك فهي مخطوبة لصف ضابط أسير. إلا أن أجمل ما فيها هو صدرها. أنت تعمل على إثارة غضبي. من يسمعك تتحدث عن النساء لا يخطر بباله أبدا أنك من الريف، ومع ذلك فلست من النوع الذي ينتظر سن البلوغ حتى يقوم بمغامرة مع إحدى بنات المزرعة. لن تصل إلى إثارة غضبي. حقا؟ على أي حال، لقد قلت لبابيت أن تحيط جينيفييف علما بأنك مهتم بها، ربما سرها أن يلتف حولها قس صغير. أنا طالب أدرس الطبيعة. مدهش، لنتفق على أنك طالب، لكن الطبيعة أليست علم الأجسام؟ لكنك قلت لي بنفسك إنها تحب صف ضابط. قلت إنها كانت مخطوبة. لن يغير هذا من الأمر شيئا. أفكار زائفة، كل أفكارك زائفة، كما لو كان على المرء بالضرورة أن يضجع مع من يحب. والصحيح هو أنك عندما تستيقظ في الصباح تشعر تماما بأنك في حاجة إلى فتاة. لما إذن تتصور أن النساء ينظرن إلى الأمور بطريقة مختلفة؟ إنها حاجة كسائر الحاجات الأخرى، وهي حاجة لا تستيقظ بالضرورة لمجرد أننا نرى هذا الصدر أو ذاك. ونفس الشعور ينتاب النساء. موجز القول هو أنه لو واتتك الفرصة لتداعب شعرة واحدة فأنت وحدك الذي سيستفيد من هذه الفرصة، سواء كان ذلك مع جينيفييف أم مع أي فتاة أخرى. كلا، بالتحديد كلا. الآن أنا في حاجة إلى أن أستريح، أنام. جان، يسرني أن أقيم معك من جديد. وأنا أيضا أعتقد أننا لم نعد في حاجة للقيام بالحراسة، ما لم يحدث ويوجه ضربتهم في قلب الليل. يبدو أن الخبز الأبيض سيوزع غدا. قل يا جان، بمناسبة الطبيعة، هل تعتقد مثلي أن ميكروسكوبي وكتاب لافوازيه لا زال عند عمك وأنه لم يفرط فيهما؟ عند عمي؟ عند لانجفان؟ لقد عهدت أمك بهما إليه كأمانة، وإذا كنت أحدثك عنهما فذلك لأنني أشعر بمسيس حاجتي الآن لكتاب لافوازيه. هذا أمر طبيعي تماما. الخامسة صباحا، طابور من النساء بينهن بابيت وجينيفييف يقفن أمام المخبز ولا زال مغلقا. الخبز الأبيض، خبز الأب أودولف، كي يساعدنا ذلك على أن ابتلع اتفاقية سلامي المشينة المخكلة. يسلم باريس مقابل 10 أطنان دقيق. ما من قطار وصل إلى الآن، وسيحتفظون بالدقيق في احتياطيهم. وبينما أنا أرقب وأنتظر، أفاجأ بأنهم قطعوا ساق زوجي في الأسبوع الماضي. كل هذا بينما كانوا يتفاوضون. لابد أن هناك فكرة ما تدور في رؤوسهم، فهم لا يعطون أبدا أي شيء مقابل لا شيء. عندما تهديني السيدة البرجوازية التي أغسل عندها سروالا قديما، فإنني أتأكد على الفور من أنها تشهر بإيميل، لأنه تحدث عنها وأفرط في الحديث. لقد قال لهم رجلي إنني أحمل ساقي معي إلى البيت، فبدونها سأظل واقفا سنوات أمام خزانة المعاشات، وساعتها سيقولون لي تنقصك شهادة الميلاد. البروسيون دفعوا لتيير 5 ملايين. وكم دفعوا لبعض الفرنسيين ها؟ سيسلمون عندما لا يبقى في باريس أكثر من 300,000 من الحرس الوطني. بالضبط، هذا ما يحدث بسببهم، ويشعرون بالسعادة أيضا، لأن البروسيين لن يسلموا الأسرى قبل أن يدفعوا كل شيء. إن حربهم كومة بديعة من القمامة. من حظنا أنهم أنهوا هذه الحرب، لكن من الذي سيدفع ثمن السلام؟ نحن الذين سندفع أيتها المواطنة، نحن ولا أحد غيرنا. نعم، من لا يملكون شيئا هم الذين يدفعون كل شيء. ماذا؟ لا نملك شيئا؟ والـ100,000 سنكي التي لدينا يا سيدتي؟ الحق أقول لكم، نعم، إنها مجرد هدنة. هدنة؟ نعم هدنة، لكن الأحياء الشعبية ما زالت صامدة. لم تقع في أيدي البروسيين إلى الآن، لا هي ولا عميلهم مسيو تيير. الهير بسمارك لم يخاطر بنفسه ويدخل باريس، لأن باريس لا تشترى. مدهش، واضح أنك استيقظت مبكرة صباح اليوم. ولا شك أن سيدتك البرجوازية هي التي تريد أن تبقى بمفردها لكي تجيء واحدة أخرى وتلتصق بسراويلها. يدخل رجل يحمل لافتة ويعلقها. تخرج بابيت من الطابور وتقف أمامها. هذا النص يحمل توقيع مسيو تيير. لا سلام حقيقي إلا ذلك الذي يتم مع النظام. يا سكان باريس، لقد توقفت تجارتكم وأجلت الطلبيات إلى أجل غير مسمى، وتتردد رؤوس الأموال في الاستثمار داخل أسواقنا. لسوف يسلم المذنبون إلى العدالة ويحاكمون بالطرق المتبعة العادية، ولا بد أن يستتب النظام مرة أخرى على الفور وبلا أي تغيير يفسد طبيعته. ترفع صاحبة المخبز العوارض الحديدية التي تغلق واجهة المخبز. سمعت يا مدام بولان؟ سمعت ماذا؟ ما أن بدأت الحرب حتى توقفت التجارة، وهو شيء غير صحيح. لي 8 أيام وأنا أنتظر بلا جدوى أن يشتروا قاطرة مني، لقد توقفت تجارتي. ولا تنسوا كمين الحرس الوطني ومكائده التي جعلت رؤوس الأموال تتردد في الاستثمار داخل أسواقنا. وأنت يا مدام بولار، هل تتردد رؤوس أموالك؟ مظاهرات كل يوم، ومع ذلك ففي اعتقادي أن الخبز الأبيض الذي توزعه الحكومة يعني شيئا ما. خبز أبيض وعليه نظام، ثم فوق النظام توجد الإيجارات المطالبين بدفعها. ها؟ لا زالت الورقة مبتلة، وهذا دليل على أنهم يريدون العمل بأقصى سرعة. الخبز يؤدي إلى السمنة المفرطة، أليس كذلك؟ لا يمكن لسمين الأجسام أن يرخوا قبضتهم عن لقمة واحدة دون أن يخرجوا من مؤخرتهم خطبا عن النظام. عليك أن تصوني لسانك يا أيتها المواطنة. النظام، مرحبا بالنظام. وما هي الأفكار التي ستقدمها لنا مدمازيل جيريكو عن هذا؟ إنها مدرسة والمدرسات لا تدخل الريح أحشاءهن. دام مدموازيل جيريكو في هدوء، ليس لدينا أي شيء ضدها، وهي توافق على ما أقول. ثم إنها كانت معنا هنا عندما قام بابا وأسرة كابي بحمل المدافع من كليشي قبل أن يصل البروسيون. إذن فأنتن أيضا، أنتن تعتقدن أن مسيو تيير قد سلم للبروسيين بسبب المدافع؟ نعم، هذا ما أعتقده أيتها المواطنة. ولقد تلقت اللجنة المركزية للحرس الوطني معلومات تؤكد ذلك. إنها محترفة سياسة. نعم، لو فرضنا ذلك فهل لهذا السبب لا تقول الحقيقة؟ إن زوجي يقول إن ساقه لم تقطع بسبب رصاص المدفع أبدا، بل بسبب السياسة، وعلى هذا فقد بدأ يشتغل بالسياسة وقد قرأ كتاب الوطن في خطر. فيليب، فيليب، مرحبا يا فيليب، أين كنت؟ ها قد عدت ثانية، عدت في الوقت المناسب، فقد عاد المخبز يعمل. صهن، لا أريد أن أقول صباح الخير لصاحبة المخبز. فيليب، ما الذي تريده من هذا المدفع؟ هل تنوون أخذه؟ أريد أن أنقله إلى فرساي، عندي أوامر بذلك. هاي هاي هاي، أنتن هناك أيتها النسوة، يريدون أن يسرقوا المدفع. نعم هم، نعم على أربعة ذوي الدقون الجرداء. إنه صبي صاحبة فيليب. ألا تشعر بالخزي؟ صبي المخبز هو الذي أرشدهم إلى هنا لأنهم لا يعرفون الحي. ما سبب وجودكن في الشارع في مثل هذه الساعة المبكرة؟ لا أعتقد أن في نيتكن تهشيم رؤوسنا. السبب هو أنهم قرروا أن يوزعوا علينا الخبز الأبيض، ومقابل ذلك يسرقون مدافعنا كما يسرقون الصوف من ظهور الخراف. أنتن يا من هناك، هذه المدافع غنيمة لنا. لقد فرضت الرسوم على الحي ودفعوا لهم أجورهم من فرنكاتنا القليلة. لم تعد هناك حرب. نعم، لكن هل يعني ذلك أن تعلنها علينا نحن؟ لا بد من تسليم المدافع للبروسيين. فليأتوا لأخذوها. أخفضوا أرجلكم من أمامية يا قرود السر. حاولوا إذن أن تضعوا أيديكم على مدفع واحد. هيا أخبروا رئيس فرقة الحرس إنه عند الأم كابيه. مدام كابيه، مدام كابيه، أيقظي جان، لقد جاءوا ليأخذوا مدفعكم. إنهم لا يريدونها لتسليمها للبروسيين بل لمسيو تيير، فهو في حاجة إليها ليقف ضدنا. لا تعطوهن المدافع أيتها المواطنات. دعوا المدفع أيها، دعوا مدام كابيه. جان، جان، لقد جاءوا للاستيلاء على المدفع. فيليب هو الذي قادهم. هناك مدافع أخرى بحارة مجاورة، إنه هجوم على الحي كله. والآن، والآن نفهم لماذا يوزعون علينا الخبز الأبيض. فرانسوا، فرانسوا، أخوك هنا يعمل حساب تيير. لا لا لا لا لا، ابتعد يا فيليب. لا لا سيداتي، ابتعدنا وأفسحنا الطريق، إنها أوامر تلقيتها يا سيداتي الباسلات. نعم نعم نعم، أفسحنا الطريق، أفسحنا الطريق كي نستطيع الوصول إليه. فيليب، دع المدفع في مكانه، لا شأن لك به. لقد شعر السمكي. فيليب، هم أن تنفذ الأوامر الصادرة إليك، وإلا فلن تضع قدمك في المخبز أبدا. أخي الصغير فرانسوا، منذ متى وأنت في الحرس الوطني؟ لقد أغلقت المدرسة. أفسحنا الطريق. ضع مدفعك في مكانه أيها الصغير. اقتل فيليب، فيليب، فيليب، لا نريد إراقة دماء. ضع مدفعك في مكانه أيها الصغير. حركة واحدة وأطلق النار. يا أبانا الذي في السماوات، مقدس هو اسمك. ما هذا؟ ما هذا؟ هل ستتقاتلون وتحولون المكان إلى مذبحة؟ وكل ذلك كي تطيع أوامر جنرالاتك قطاع الطرق؟ لا، لن تصل أبدا إلى الاستيلاء على المدافع لسوء الحظ. لسوف ننام تحت عجلاتها. سأعد حتى ثلاثة. واحد. فيليب، فيليب، فيليب، هل يمكنك أن تسلمني بندقيتك؟ شيء عجيب. أنت، أنت الذي لم تتلقى أي تعليم، كيف يمكنك أن تعصى أوامر أخيك الذي يدرس الطبيعة؟ فيليب، انظر، لقد أحضرت لك بعض النبيذ، ومؤكد أنهم أرسلوكم إلى هنا دون مأكل ولا شراب. نعم. أو مدام كابيه، إنك تحولين بيني وبين تنفيذ الأوامر. برافو، برافو أيها الفران الصغير. قل لنا إذن، ألم يصدروا إليك الأوامر لتطلق النار على شقيقك؟ فيليب، أنت مفصول، لا عمل عندي للخونة. فيليب، خذ هذه، ثمن الخيانة. سيداتي، لا يوجد أخ ولا يوجد خباز يمكنه أن يقاومكن إلى النهاية. أنا في خدمتكم. وأنا يا جينيفيف، لا مكافأة لي، لا شيء. خذ مني ما شئت. إجابة مائعة. ألا تشعرون بالخزي؟ أتهاجمون النساء دون أن تدور برؤوسكم هذه أية أفكار شريرة؟ انتهت الحرب، نريد أن نعود إلى ديارنا. هل تدركون معنى ما يقول؟ يريد أن يعود إلى داره. من أين أنت يا ولدي؟ أنني من قرية أوفرني، وقد حان موسم البذار. لكنكم يا من تدعون أنكم من أبناء المدن، إنكم لا تفكرون في مثل هذه الأشياء أبدا. اشرب كأسا يا ولدي. ما دامت البندقية مرفوعة في الهواء لا يوجد ما يطفئ الظمأ. إننا نحصل على شرابنا بثقوب. مدام كافي، أسرعي بإحضار غطاء لأن أسنانهم تستنق، وهي ليست مسألة شعور. المدفع ملك مدام كافي التي تسكن في البيت، لن يمكنكم أن تأخذوه منها إلا إذا كان في وسعكم أن تسرقوا أوعية مطبخها. عاشت مدام كافي، المالكة الوحيدة وصاحبة امتياز مدفع شارع بيغال. تربعي على عرشك يا سيدتي هنا فوق المدفع. لقد رأيتم أن المسألة كلها ممكن حلها بمجرد ما نفتح باب الحوار. والآن عليكن أن تسهرن على حراسة المدفع بكل يقظة بعد أن أعادوه إليكن، وعليكن بصفة خاصة أن تسهرن على هؤلاء. لا تدعن أحدا منهم يخرج من باريس، أبقوا عليهم جميعا وضموهم إلى صدوركن أو إلى ما بين أثدائكن. ماذا؟ بهذه الأثداء لن يسببوا الأذى لمخلوق. لانجمان، ما الذي حدث يا بابا؟ لقد أتيت عليهم جميعا وما من قطرة دم واحدة. أيها الزملاء، ليست غلطتنا إذا كانوا هم الذين لم يرسلوا إلينا خيولا. مع وجود كل هؤلاء النساء لا يمكننا أن نجر هذه المدافع بمفردنا. كل شيء على ما يرام. وماذا عن شوارع الحي الأخرى؟ الجميع على أهبة الاستعداد، حتى الآن لم ينجحوا في الاستيلاء على مدفع واحد. لقد حاولوا أن يحصلوا مدافعنا وينتزعوها منا، مدافع شارع مولا. أيها السادة، أقدم لكم شقيق زوجي بيير لانجفان، عضو اللجنة المركزية. في شارع جراو أصدر الجنرال لوكونت أوامره بإطلاق النار، لكن سرعان ما تم التآخي بين جنده وبين سكان الحي، ولقد قبضنا عليه. وأين هو هذا البولدوغ العجوز؟ كل من في باريس يعرف أنه قد أعلن عن حمام دم توعد به الحرس الوطني. لقد قدناه إلى مركز الحراسة. مصيبة لو تركوه يهرب. لو لم يعدم رميا بالرصاص خلال 5 دقائق فسوف يلوذ بالفرار. أيها الرفيق، سنقدمه إلى العدالة. نحن العدالة. أيها السادة، أليس فيكم من يساعدني على النزول من فوق هذا المدفع؟ ما الذي ستفعلونه الآن؟ طالما أنكم تحملون بنادق فإن اللعنة، فإن الإنسان لا يحمل البنادق ضد أهله. نعم. أما أنتم أيها الأطفال فإننا نسمح لكم أن تلعبوا وأن تتسلوا بانتزاع لافتتهم المضحكة. إيه يا من هناك، ساعدوا ماما على الهبوط. والآن كعادتنا دائما، هيا بنا إلى فندق المدينة لنضع تيير في السجن حتى يقول لنا لماذا يريد مدافعنا. 3 قبلات لو أتيتم به حيا. الثامنة صباحا، تعيد صاحبة المخبز وضع العوارض الحديدية فوق متجرها. غير بعيد عنها ينظر فيليب إلى امرأة عملاقة تحمل مدفعا على كتفها وتروح وتجيء حول المدفع. مؤكد أن الفوضى ستعم المكان، ولو نجحوا الآن في إقامة كميونهم فسيكون خرابنا وسينهب كل شيء. إنهم يتقاسمون كل شيء، وعندما يحصل أحدهم على نصيبه لا يكفون عن اقتسام ما لديهم. أنت أيضا يا فيليب، ما دمت قد أصبحت من الحمر فلن تضع قدمك في مخبزي أبدا. ثم أخوك القص الشاب، كيف أصبح من الحمر هو أيضا؟ هو مجرد طالب بمدرسة رهبان، طالما أنه لا توجد وسيلة أخرى ليواصل دراسته. وعلى هذا فهو يسرق من إخوة القديس جوزيف نفقات تعليمه. إننا نعرفكم جيدا يا كومة أنصار الكوميون. أسعدت صباحا يا فيليب. هل تشعر براحة النفس في هذه العصور الجديدة؟ هي بالفعل عصور جديدة. لقد وضع حد لحكم القوة، وها قد استولينا على مدافعهم. بابا، أسعدت صباحا يا بابا. ألم تذهب لتويك إلى شارع جرانو لترى كيف قبضوا على الجنرال لوكونت؟ ما الذي حدث له؟ هادم رميا بالرصاص أيتها المواطنة. هل لديهم الحق في ذلك؟ من الذي أعدمه؟ وهل هناك من يملك هذا الحق سوى الشعب؟ دون أن يصدر حكم بالإدانة؟ كلا بكل تأكيد. وهل ثمت حكم بعد حكم الشعب؟ وأنت هل كنت هناك؟ من كانوا هناك لا يكونون في أي مكان آخر. وإذا تركنا المزاح جانبا، عليك ألا تشعري بكل هذا القلق والضيق تجاه أعداء الشعب. بابا يعود إلى بيت أسرة كابيه مستاء، تشيعه المدرسة الشابة بنظرتها، وقد أفحمت وارتبكت. فندق المدينة، 19 مارس 1871. دهليز يؤدي إلى حجرة الاجتماعات التي تعقد فيها اللجنة المركزية جلساتها. أمام الباب يجلس أحد رجال الحرس الوطني ممسكا برغيف، ويتناول بعض الجبن ويراقب تصريحات الداخلين. في الانتظار بابا وكوكو ومدام كابي. أيها المواطنون، إذا كنا نريد تنظيم الانتخابات الجديدة فمن الضروري أن نتفاهم مع عمد أحياء باريس العشرين. كلا كلا على الإطلاق، ما علينا سوى أن نرسل إليهم فرقة من رجالنا وتقبض عليهم. لن يعينه إلا الجثث. ما يهمنا هو أن نحصل على أغلبية ساحقة، ولو انضم العمد إلينا ستجيء باريس كلها في أعقابهم وتدلي بأصواتها في انتخاباتنا، وعلى هذا لا بد من استقبال العمد. حبا في الله أيها الإخوان، لا ينبغي لنا أن نستخدم العنف. لن نكسب باريس إذا أشعنا فيها الإرهاب. ما هي باريس؟ كما قلت لكم لا بد أن. أيها المواطن النائب، هل يمكنك أن تخبر المواطن لانجفان بقاعة الاجتماعات أننا نريد أن نتحدث معه؟ هذه السيدة هي زوجة شقيقه. لما يمنعون الناس من الدخول؟ لأن القاعة صغيرة للغاية. ثم لا تنسى أيها المواطن أن العدو يتجسس عليه. ولكن أهم من ذلك حقا هو أن يكون في وسع الشعب أن يسمع كل شيء. على الأقل دعوا الباب مفتوحا. كل حي بتوزيعها بنفسه. نعم نعم، لنتخذ هذا القرار. إنهم يتفقون بسرعة هائلة، الأهم من هذا كله هو مسيرتنا إلى فرساي. لن يوزع الخبز الأبيض فحسب، بل سيكون في مقدوري أن أشتري كمية منه. نعم يا مدام كبي، ولكن إذا لم نبدأ مسيرتنا إلى فرساي على الفور فلن تدوم فترة توزيع الخبز الأبيض. أيها المواطنون، سوف نناقش بعد ذلك موضوع الانتخابات. أيها المندوب فرلا، الكلمة لك. أيها المواطنون، رجال الحرس الوطني، صباح يومنا هذا في الساعة الثانية قامت الحكومة بنزع سلاح الحرس الوطني في العاصمة، تساعدها في ذلك فرق كثيرة من مقاتلي الخط، وكانت تهدف إلى الاستيلاء على المدافع التي منعنا تسليمها للبروسيين. إنها المحاولة الثانية لتخنيث باريس، وكانت محاولتهم الأولى تقوم على أن يفرضوا علينا جنرالا. أيها المواطنون، ما سبب هذه المحاولة؟ الغرض منها أن تتجرد فرنسا من آخر سلاح لديها فتستسلم لأقصى ما يفرضه بسمارك من مطالب، وبوضعها في موقف العاجز يصبح على فرنسا وحدها أن تدفع الأعباء كلها. الغرض منها أن يقوم من سببوا هذه الحرب الإجرامية بدفع ثمن الحرب من دم الشهداء الذي سكب على أرضنا. الغرض منها أن تتبع أرباح الحرب أرباح السلام الفاحشة. أيها المواطنون، رجال الحرس الوطني، إن مطالب الكوميون تنحصر الآن في أن يقوم كل المسؤولين عن الحرب بدفع 5 مليارات التي ندين بها لبروسيا، سواء كان المسؤولون عن هذه الحرب من النواب أو الشيوخ أو رجال الصناعة أو كبار الملاك، دون أن ننسى الكنيسة، ولن يتحقق ذلك إلا ببيع ممتلكاتهم. أربعة رجال يتدثرون بملابس كاملة وقبعات عالية يدخلون قاعة الاجتماع. إن اللجنة المركزية تحيي عمد أحياء باريس. هذه هي الدار العمومية لمدينة باريس، وأنتم قد احتللتم هذه الدار عسكريا، هل يمكنكم أن تقولوا لنا بأي حق؟ بحق الجماهير يا سيدي العمدة، وإذا اعتبرتم أنفسكم ضيوف الجماهير فمرحبا بكم. تعرفون معنى هذه الإجابة، إنها تعني بصريح العبارة هؤلاء الناس يريدون إعلان الثورة. وكيف يريدونها؟ لقد أعلنت الثورة. افتح عينيك قليلا. أيها المواطنون، رجال الحرس الوطني، إننا على استعداد نحن عمد أحياء باريس أن نخبر الجمعية الوطنية التي انتخبت حديثا والتي اتخذت مقرها بفرساي بأنكم تعلنون فتح باب الانتخابات لمجلس بلدي جديد على أن تجرى الانتخابات تحت إشرافكم. إن الكوميون هو سيد قراراته. ليس مطلبنا هو انتخابات المجلس البلدي فحسب، بل مطلبنا أيضا هو تحقيق حريات حقيقية داخله. مطلبنا هو حق الحرس الوطني في انتخابات ضباطه وتحريم دخول الجيش الدائم أراضي باريس. باختصار، نريد باريس حرة. معنى ما تقوله هو رفع العلم الأحمر. كونوا على حذر تماما إذا ما رفعتم هذا العلم على فندق المدينة، فإن الجماهير ستتجنب مكاتبكم الانتخابية كما يتجنب الطاعون، وسوف تبصق باريس في صناديق انتخاباتكم. إن اللجنة المركزية تقبل هذه المخاطرة، وهي تعلق آمالها على أن الجماهير ليست مجرد أيدي تعمل فحسب، بل هي أيضا عيون ترى. سوف ترى الجماهير أشياء جميلة ممتعة، لكنني من ناحيتي لا أصر على أن يظهر اسمي في نفس القوائم التي تظهر فيها أسماء القتلة. إن اللجنة المركزية لم تحتج على قتل الجنرالين لوكونت وكليمانتو. نحن هنا لا وزن لنا، لا شيء. إنني أحتج على استخدام كلمة قتلة، فما حدث هو العقاب العادل الذي حكمت به الجماهير على سفاحين. حذاري من إنكار وجود الشعب، وإلا أنكر وجودكم. كفى تهديدا. لقد وضع الشعب يده في يد البرجوازية يوم 4 سبتمبر كي يقيموا الجمهورية. هذا صحيح، هذا صحيح، ولا بد من دوام هذه الوحدة من الضروري أن يشارك الجميع في الاختراع العام كلهم لنحتفظ بأيدينا بيضاء. طالما باريس لم تنضم إلينا فستعتبر حكومة فرساي هي الممثل الشرعي للدولة. ثم ماذا؟ إن الحرس الوطني هو الوطن كله وقد شهر أسلحته في مواجهة الدولة. يسعدنا تماما أنكم لستم على اتفاق فيما بينكم. نحن في حاجة إلى أسطوات كي نعيد الإنتاج إلى حركته. حسن، إذا دعوا الشعب يقوم بترويض البرجوازية. سيبتعد الشعب عنا، وواضح أننا لن نقوم بالثورة مع البرجوازية. كل هذا صحيح. نعمل إليكم بأخلص أمانينا ليوفقكم الله في مهمتكم الصعبة، أما نحن فهي مهمة تتجاوز قدراتنا بعض الشيء. إن البرجوازية تطرد القاعة. عظيم. يا كومة من الحثالة عمد. يخرج لانجفان وجينيفييف من القاعة. بيير، عليك أن تقوم بحركة ما على الفور. لابد من القضاء على من يؤيدون خيانة الجنرالات. اقتلوهم بلا محاكمة، اقتلوهم جميعا على الفور. اقضوا عليهم كما يقضى على الكلاب وإلا بعدهم. بابا، لما ترى الأمور كلها مرتبطة بالقتل رميا بالرصاص؟ أحرى بك أن تهدأ. أنا أهدأ؟ ما معنى ما تقوله؟ إن اللجنة المركزية تتحدث بالمواربة. ألا تفضل أن تصغي عن أن تتحدث باستمرار؟ أيها المواطنون، رجال الحرس الوطني، إن حق تقرير مصير البلد لا يمكن أن يكون إلا لمن يدافعون عنها، أي البروليتاريا، أي لثلاثمائة ألف مناضل من مناضلي باريس. إن قائمة الانتخابات الحقيقية هي رصاص بنادقهم. حتى الانتخابات تريدون خنقها؟ هذه هي فلسفة الفوضويين. عليكم أن تعوا جيدا ما أقوله لكم. إنها الحرب الأهلية، وستحدث مع وجود مدفعية البروسيين المعسكرين من غابة فانسا إلى غابة بولينيا. الوحدة، عاشت الوحدة. لقد تقرر إجراء الانتخابات. إنها علامة سيئة، لسنا متحدين. بل شيء عظيم جدا يا جينيفييف. هذا دليل على أن الحياة والحركة قد دبت في الجميع على شريطة أن تتجه هذه الحركة في الاتجاه السليم. لكن على التحديد لما أنت هنا؟ تنتاب الفرقة 101 دهشة بالغة لأن الأبواب لم تكن مقفلة. أما بقية الفرق فقد أرسلوا بوليسهم وعجلاتهم الحربية ومدفعياتهم ليتكتلوا في فرساي، وهي عملية استمرت طوال الليل. وهناك يوغتير، إننا مكلفون بأن نقول لك يا لانجفان بأن ما عليك سوى أن تعطي إشارة البدء حتى نتحرك جميعا نحو فرساي. وحتى هذا سيكون حربا أهلية. كل ما فعلناه لا شيء بالقياس إلى ما حدث أمام فندق المدينة. لدينا 20,000 رجل في معسكرنا بقطعة من الخبز فوق سنكياتهم، وخمسين مدفعا شاهرة فوهاتها. يكفيك أن تنظر من النافذة وتصيح إلى فرساي وتنتظم العملية نهائيا. ربما، لكن لابد لنا من تأييد فرنسا، أليس ذلك صحيحا؟ إذا أجريت الانتخابات فهذا عمل رائع، وإذا ما أعرضت عن إجرائها فهذا أيضا عمل عظيم. لكن مهما حدث عليك أن تحطم عدوك كلما أمكن ذلك. أعني الآن. ما زال الكوميون عاجزا عن أن يقف على قدميه، وعندما نقيم الكوميون نهائيا سيبدو تيير ورفاقه في نظر فرنسا كلها كأنهم عصابة من المفلسين. لكنني أفهمك يا بابا، عظيم جدا أن تظل تدفعنا من أكتافنا وألا تترك لنا لحظة سلام واحدة. بابا، أنت باستمرار متقدم علينا. هيا يا كوكو، لا فائدة من الشكوى. في النهاية لابد أنهم يعرفون خيرا منا ما يفعلون. أيها المواطنون، رجال الحرس الوطني، في أحلك لحظات الهزيمة ووسط خيانة الطبقات الحاكمة، قامت بروليتاريا باريس صباح اليوم بعمليات دفاع عن باقي أحيائها التي أريد قصفها برصاص المدافع، وبذلك وضعت أيديها على مصيرها، مصير فرنسا. هذا ما فعلته صباح اليوم البروليتاريا التي استشهد عشرها في ساحة المعركة مع البرجوازية. البرجوازية الفرنسية والبرجوازية البروسية، هم والاحتكاريين من أهل باريس. أما حكومة الدفاع الوطني المزعومة والتي شكلتها البرجوازية بعد الهزيمة العسكرية، فقد كشفت القناع عن وجهها وظهرت على حقيقتها كحكومة خيانة للوطن. إنهم نفس الذين استخدموا الإمبراطور عندما كانوا في حاجة إليه لتنفيذ سياستهم المغامرة، ونفس الذين أطاحوا به عندما لم يصبح لديه أي غنيمة يلقي بها إليهم. وها هم الآن يستديرون متجهين إلى السيد بسمارك كي يحمي ثرواتهم من نفس الذين صنعوهم، كي يحميهم من البروليتاريا. لكن ها هي عاصمة فرنسا تعلن العصيان المشروع ضد هذه العصابة من المغامرين، وتتقدم بخطى ثابتة واثقة من نفسها ومسلحة كي تجري انتخابات الكوميون حرة ذات سيادة، وتدعو كوميونات فرنسا الحرة كي تلتف حولها. هذا يوم من أعظم الأيام في تاريخنا، وجزء من عظمته يكمن في أن ما من واحد سيمكنه أن يقول بعد الآن إن ممثل الشعب يريدون الحرب الأهلية. ستبدأ عصور جديدة ولن تكون هناك حمامات دم. نظراً لأنكم جعلتم من بلدنا بلداً ضعيفاً، وكنتم تصدرون قوانينكم للاستهزاء بنا، للتنكيل بنا، قررنا ألا نخضع لأي قانون من قوانينكم. ونظراً لأن الحرية ضرورية لنا، ولأن ما يهددنا هي بنادق الأقوياء، مدافع الأقوياء، فقد قررنا أن نستمر في الخوف من البؤس ومن الموت، نظرا لأننا سنعاني من المجاعة. لو تركنا أنفسنا لكم تسرقوننا، فإننا نرى عوارض زجاجية تفصل بيننا، عوارض صنعها هذا الخبز الأبيض الذي قررنا أن نحرم أنفسنا منه. ونظراً لأن في هذه الحالة ما يهددنا هي بنادق الأقوياء، مدافع الأقوياء، فقد قررنا أن نستمر في الخوف من البؤس ومن الموت، ونظراً لأنكم تشيدون مئات المباني وتتركوننا بلا سقف يأوينا، فقد قررنا أن نجعلكم سادة، أن نملككم أكواخنا المسكينة. ونظراً لأن في هذه الحالة ما يهددنا هي بنادق الأقوياء، مدافع الأقوياء، فقد قررنا أن نستمر في الخوف من البؤس ومن الموت، ونظرا لأن في بلادنا وفرة هائلة من الفحم بينما نتجمد نحن من البرد فلا نار عندنا، ونظرا لأن في هذه الحالة ما يهددنا هي بنادق الأقوياء، مدافع الأقوياء، فقد قررنا أن نستمر في الخوف من البؤس ومن الموت، ونظرا لأن من المستحيل بالنسبة لكم أن تدفعوا أجورا مجزية، قررنا أن نضع المصانع في قبضة أيدينا، فالقليل الذي في أيديكم كثير كاف لنا. ونظرا لأن في هذه الحالة ما يهددنا هي بنادق الأقوياء، مدافع الأقوياء، فقد قررنا أن نستمر في الخوف من البؤس ومن الموت. ونظراً لأنها غير جديرة بالثقة وعود حكامكم، فقد قررنا أن نبني وجوداً أفضل وأن ندير حياتنا بأنفسنا. ونظراً لأن اللغة الوحيدة التي يمكنكم أن تفهمونها هي لغة المدفع، فقد قررنا وهو أحكم قرار أن نصوب نحوكم فوهات مدافعنا. محطة الشمال، 19 من مارس 1871. في كل مكان تعلق لافتات تدعو إلى انتخابات الكوميون. جماهير من الأسر البرجوازية ومن رجال الدين ومن الموظفين يريدون الهروب إلى فرساي. تصريحات واحدة في كل الصحف، انتخابات الكوميون غير دستورية. يا سكان باريس، إن الصحف الآتية تنصحكم بالامتناع عن الإدلاء بأصواتكم. لا جورنال دي ديبا، لا مونيتور، لا في جورنال. ما معنى هذا؟ اللجنة المركزية لا تمثل شيئا. إنها تمثل 215 فرقة مقاتلة، في وسع هؤلاء الناس أن يفعلوا أي شيء يريدونه بلا قيد ولا شرط. ألفونس تماسك. أين إذن بروديه؟ أين إذن بروديه؟ أريد أن أعرف هل لي مساعد في لحظة الخطر أم لا؟ ألفونس، لا تتظاهر بأن هناك ظهرا يحميك. إذا لم يعد بروديه فعليك أن تبقى في مكانك كريستوف، فبلا نقود لا يمكننا أن نذهب إلى فرساي، فالحياة هناك مرتفعة باهظة التكاليف ولا بد أنها مقتضة بالسكان. عليك أن تبقى، إنها عبارة تناسبك تماما. فليعلقوا ما شاء على الحائط على شريطة أن تجيء النقود. لا تستخدم لغة التأثير الحسي، ستنتظر بورديه. ألفونس، لا تهز كتفي. أيها السادة، لا ينبغي لنا أن نضع هذه الخزانة الحديدية في المصفحة الحربية، فهي أختام وسجلات وخزائن دور البلدية. جان، إذا وجب علي أن أعود إلى الجيش فسيكون الخطأ خطأ أمك. كيف أمكنها أن تترك ميكروسكوب فرانسوا في موندو بيتيه في نفس اللحظة التي كان يقاتل فيها؟ والآن علي أن أترك راتبي هناك كي أجيء له بالميكروسكوب، ولست واثقا من العثور عليه. ولو حدث هذا فسيقودونني إلى المجلس العسكري بسبب حكاية المدفع، وهناك أيضا سيكون الخطأ خطأ. كان علينا أن ندفع إيجار البيت يا فيليب، تركنا كل شيء كره. لو وجدت لنا 20 فرانك فيمكننا أن نستعيد ممتلكاتنا المرهونة، شريطة أن لا يعرف فرانسوا شيئا عن ذلك. هذا أهم ما في المسألة. إن دراسته تلتهم كل دخلنا، كل ما عندنا. أما الآن وقد زج بنفسه في حكاية الكوميون هذه، فسوف يطرده الإخوة الرهبان أيضا، إذ كيف يمكن له هو القسيس أن يكون من رجال الكوميون؟ ثم ها هو الدليل على أن أفكارك زائفة، أنه يريد أن يستعيد ميكروسكوبه. لماذا؟ لأن الميكروسكوب ملكيته الفردية. على هذا فالرجل يريد أن يحتفظ بملكيته الفردية، بهذا نضع النقط فوق الحروف. لك رأس كالفرن البدائي يا فيليب، إنها مستودع لأي شيء ولا شيء تهضمه. فرن؟ نعم قد تكون كذلك، لكنها ليست مستودعا لأي شيء. تابع ما أقوله بعينين مفتوحتين، إن الميكروسكوب هو أداة عمله ولهذا السبب يريده، كذلك الأبراج التي تستخدم في عمليات بناء القطارات هي أيضا أدوات عملنا ولهذا السبب نريدها. هل فهمت؟ جان، إلى أين أنت ذاهب؟ ألا ترى أنهم يحملون الخزائن؟ أنتم يا من هناك، لا ينبغي لأحد أن يحمل شيئا، إنها ملكية عامة للشعب. أيتها الحثالة، ولا يوجد أحد ليوقفهم. أنتم من كان يتصور يا عمتي ماري أن أول قطارات تتحرك في العالم وتقوم برحلاتها الأولى قد كتب عليها أن ترى مناظر مأساوية كهذه؟ باريس كلها على وشك أن تهرب. لن يدوم هذا طويلا. انتبهي يا فيلين، لا تضغطي على علب الكرتون، إنها قبعة من عند فارنو. كان علينا أن نأخذ العربة كي يفك خيولها ويأكلونها. لا تتفوهي بهذه الحمقات. ميسيو ديبلوك، كم أنت لطيف. إن المرأة لا يتعرف على أصدقائه إلا في أيام كهذه. من المستحيل أن أتركك ترحلين يا سيدة الدوقة دون أن أجيء لأقبل يديك. وأنت، هل أنت مضطر للبقاء بالفعل؟ أليس الوضع خطرا؟ قد يكون الوضع كذلك يا مدموازيل، لكنني أعتقد أن بنك فرنسا يساوي أن يتعرض المرء لهذه المخاطر. سيدة الدوقة، هل يمكنني أن أرجوك أن تعطي من تعرفين الورقة المالية التي في هذه اللفافة؟ لن ننسى مسلكك هذا أبدا. لن تدوم كل هذه الكوميديا 8 أيام بأكملها. إلى لقاء قريب يا هنري. إلى لقاء قريب يا سيدتي. الفيجارو، تصريحات الشخصيات الرسمية. السفاح اتركني أنت. لحظة، لحظة، ما الذي تريدونه من؟ لقد قبضنا عليه وهو يصعد إلى القاطرة. إنه مخرب أيها الأنباشي. هي هي، لا، إنهم يحملون الخزائن ولا بد من منعهم وإيقافهم، لا بد من إيقاف العصابة كلها. شيء من الهدوء أيها الصديق، شيء من الهدوء. لم نتلقى أي أوامر لإيقاف القطارات، اتركوه. أيها الأصدقاء، أنا الماركيز دوبلوك، مساعد محافظ بنك فرنسا. تقولون بأنفسكم إن السلطات لم تصدر أي أوامر، ومبلغ علمي هو أن الحرب الأهلية لم تبدأ بعد، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الرجل مذنبا مرتكبا لفعلة أثيمة، ولا بد من القبض عليه فورا. رائع. ثم تصحبونني إلى أين؟ قل لي إلى أين. نعم هذا صحيح، تريدون أن تضعوه في القطار لتنقلوه إلى هناك. اتركوه على الفور، استدعوا إلي الإمدادات. كنا ننفذ التعليمات، ناسف أيها الرفيق. أنت محظوظ. وتتركونهم يجرون. هل ترون هذه اللافتات؟ أريد أن أقول لكم شيئا هاما. بالنسبة لي أنا قد اخترت وانتهى الأمر، أما بالنسبة لكميونكم فقد خسر مقدما. ستة وعشرين مارس 1871، أمام المقهى الصغير بحي مونمارتر، تقيم مدام كابييه بالمقهى الصغير وهو الآن مغلق، ونراها هي وأسرتها الصغيرة جان وبابيت وفرانسوا وجينيفييف يفتحون مصراعي المقهى وينزلون المظلة ويضعون الكراسي أمام المقهى ويعلقون مصابيح الزينة الصغيرة المصنوعة من الورق. يساعدهم الجرسون وجندي المدرعات الألماني. تخرج جينيفييف من المقهى حاملة زجاجات نبيذ ويتبعها طفل في ثياب يوم الأحد. نعم لقد أعطت باريس صوتها وأعلنت انضمامها إلى الكوميون، إلى العلم، إلى بداية العصور الجديدة. لكن صاحب المقهى أعلن أنه ضد الكوميون، فأصبح الجرسون هو صاحب المقهى. إنه الآن في بيتي، فخذوا راحتكم وافعلوا ما تشاءون. حتى القسيس الشاب، إنه يحيى هذا الفجر الجديد. هذا بينما المدرسات يقدمن للأرملة النبيذ الأبيض الذي يباع في السوق السوداء، لأن هذه هي ترجمة القسم على الجبل، وقد تحولت إلى فقرات قانونية تبدأ بكلمة نظرا لأن وتنتهي بأفعال. إنني أقبلك وأحتضنك يا جندي المدرعات، أنت يا أخي الجديد، أنت من قمت بتخريب جيش النهب الذي بعث به بسمارك ليتحدى التاريخ. ثم أنهم يقدمون إيجار بيوتنا هدية منهم. جان، بابيت، تعال هنا. نظرا لأن هذه الحرب الفادحة التكاليف التي اجتاحت الوطن وخربت هي عمل قامت به أقلية، وأنه ليس من العدل، ليس من العدل أن يلقى العبء كله على الأغلبية وهي أغلبية عظمى من الفقراء. لقد حفظت هذا عن ظهر قلب كما أحفظ لافوازيه. لحظة واحدة. وفي الوقت نفسه تقوم جماعة الناسكين والجماعات الخيرية بأداء العمل الذي تركه الفقراء، إنهم يؤدونه بالمجان، نظرا لأن من الواجب أن تكون الحياة جديرة بأن يحياها المرء. فرانسوا، هل كنت تعرف هذا؟ أنا لص، لكن الحياة أصبحت باهظة النفقات. أعني أنني إذا كنت أطالبك بإيجار الحجرة وأعترف بأنني كنت أطالبك بأسلوب غير رقيق أبدا، إذا كنت أطالبك بإيجار الحجرة فذلك لأنني أردت أن أخلصك من حاجياتك التي أنت في مسيس الحاجة إليها. جان تعال تعال اجلس يا صغيري فوتر، اجلس اجلس بجانبي، كل شيئا ما قبل أن تتناول نبيذك. جان أريد أن أتحدث مع بابيت، ألم تنتهي يا باد؟ ماما ما الذي حدث؟ تعالي يا بابيت، تعالي إلقي نظرة على الكمية الصغيرة التي لدينا من النبيذ المعتق. لا بد أن نوليهما انتباهنا، فهذا الصغير يتجه مباشرة نحو التطرف. سيداتي أقدم لكما شقيق زوج مدام كابييه، ممثل شارع فوجيرار بمجلس الكوميون. لقد انتزعته من عمله لأنهم هناك في فندق المدينة يقدحون كالعبيد. بيير اشرب كأسا يا بيير. ايه النبيذ ملك صاحب المقهى وهو في فرساي، تفضل اخدم نفسك يا سيدي. لقد تركوا وراءهم 6000 مريض وما من أحد هنا ليتولى إنارة الشوارع، وهذا عمل آخر يضاف إلى أعمالنا العديدة. ماذا؟ إنهما يثبتان علما أحمر في نافذتهما. ثبتاه جيدا. كأس على شرف الجمال. الجمال الذي نحبه ويخيفنا، الجمال المضطهد والذي يخشى الجميع بأسه. ها هي الهيفاء المسمسمة تجيء مع العاصفة. نعم هذه بالفعل طريقتها، ليأخذ كل واحد منكما رغيفا. بيير بابا والأطفال أين هم؟ لقد أعطتنا صاحبة المخبز المواجه لنا هذا الخبز ونحن نمر عليها رافعين العلم وقد تلون قماشه بلون معين. أرغمتنا هذه العجوز الكريهة صاحبة المخبز على أن نأخذ هذا الخبز. اجلسوا اجلسوا، سأغني لكم أغنية قديمة. دقي دقي يا طبول، رائع، دقي بكل ما فيك من دوي عظيم. فمرجو تنهض مع أول أشعة النهار لتشتري اللحم ولتشتري السلطة، فوجدت الجزار مريضا مريضا شاحب اللون واهنا ومريضا. سعر اللحم هو 20 فرانك. راتبلا راتبلا راتبلا. طيب مقابل فرانكاتك الخمسة خذي بلان بلان. دق يا طبول دق يا طبول، فقد ذهبت مارجو لترى مدام فوتو. كم تريدين لكي نكون خالصين؟ وها هي مدام فوتور شاحب وجهها، ترتعد أيديها، ترتعد موشكة على الموت، شاحبة كلها. الإيجار هو 20 فرانك. راتبلا راتبلا راتبلا راتبلا راتبلا راتبلا. ماذا؟ مقابل فرانكاتك الـ10 بلان بلان بلان. سادتي تعالوا جميعا في ميدان فاندوم، سيقف الرسام الكبير مسيو كومبييه ليحدثنا عن ضرورة هدم عمود فاندوم، وقد صبه نابليون من برونز 112 مدفعا غنمها من جيوش أوروبا كلها. إنه أثر تاريخي شيد لتمجيد الحرب تأكيدا للنزعة العسكرية وللبربرية. شكرا شكرا جزيلا. نحن نوافق على المشروع وسنجيء بمجرد الشروع في تنفيذه. وحتى يتم ذلك تعالوا معنا، انهم يوزعون حساء لحم في الحي التي نحن. سندي، فعلت ذلك إحياء لذكرى 5 خيول استشهدوا. هل نسأل الله هناك؟ لكنني أشعر بأنني على ما يرام، وأنا جالس هنا على مقعدي. حساء، حساء لا. تريد أن تذهب إلى هناك؟ أين ذهب جان وبابيت؟ هما. مسيو فرانسوا، مسيو فرانسوا، أنحن نرى أن قامتك وتكوينك كله قد فصل ليجعل منك قسيسا. لا شكرا، شكرا جزيلا، سنبقى هنا بعض الوقت. حسن كما تشاءون. لقد وجه الكوميون دعوته إليكم وأنتم الذين لم تلبوها. بالفعل هذه هي الحرية. أوه ماما، لقد جعلت جينيفيف تشعر بالخجل. قلت لك مرارا إن على المرء أن يسلك المسلك الذي يتطلبه الوضع. الوضع؟ ولكنه وضع ممتاز يا مدام، وما كنا لنحلم بما هو أفضل منه. لقد قررت باريس أن تعيش كما تشاء، ولهذا السبب قرر مسيو فريتز أن يبقى معنا. لم يعد هناك تمييز طبقي بين المواطنين، ولم تعد هناك عقبات وسدود بين الشعوب. بابيت، بابيت، عليك أن تجيبي على ماما وأن تتولي الدفاع عني قليلا. مدام، إن ابنك لا يسير بسرعة نحو الهدف المطلوب، وغير حاسم كما ينبغي. سقف يأوي، وليس لزوجته قميص تستر به فخزيه، وحيطته طعامها في عرض الطريق لأنها سرقت الوعاء. والأب جوزيف يمشط شعره قبل الغذاء، وأنت عليك أن تقدمي لنا شيئا صنع بكل عناية بكل تدبير، فلا شيء أجمل من هذا في حياة خنزير شقي. وأنت يا أماه خذي راحتك، خذي وقتك كله، لا تخشي أن تمشطي هنا أيضا قليلا. استوب استوب استوب، دعي كل شيء وخطئي البصل الأخضر. خطئي البصل الأخضر، وخطئي البصل الأخضر، خطئي البصل الأخضر. الأب جوزيف في المجلس الكبير لم يجد الوقت الكافي ليناقش أنصبة الفقراء، وكما لو كان يدفع كل شيء من خزانته الخاصة، أصدر حكمه بأن تعد له أعظم وجبة طعام. أيها الحارس، أيها الحرس، عليكم أن تقدموا لي شيئا صنع بكل عناية. فلا شيء أجمل من هذا في حياة خنزير شقي. خذوا راحتكم، خذوا كل راحتكم، كل وقتكم، لا تخشوا أن تمشطوا، وعلى هذا لا تنسوا أن تقطعوا البصل الأخضر. بالفعل، بالفعل لما نعيش؟ حسب ما قالته شقيقتي، يجيب قس سانت إلواز على هذا السؤال بقوله: لكي نصل إلى ما هو أفضل. حسن، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى ما هو أفضل إلا إذا وضعت دجاجة سمينة على مائدة غذائه. دجاجة سمينة، فيكتور يا صغيري، إننا نعيش لزخرف الحياة، لا بد أن نحصل عليه، ومع ذلك لا بد لنا أيضا أن نستخدم المدفع. بالفعل، ما الذي يدفعنا إلى الإتيان بعمل ما لكي يحصل المرء لنفسه على شيء ما؟ في صحتك، من هذا الفتى الصغير؟ فيكتور، أحضر لنا شوكة. اسمع فيكتور هذا كان والده في الكتيبة 93 وقد قتل في 18 وهو يدافع عن المدافع. لقد فتح للصغير محلا للحم والأرانب. اسكت أنت يا جان. سأشتري له شيئا بالمناسبة بسبب شكرا يا فيكتور شكرا. أعطني الشوكة يا صغير. في, في, في, في صحتك أيها الصغير فيكتور. سيدتي هل تسمحين لي بهذه الرقصة؟ نعم مدام مدام قدمي أنا. وعلى هذا الحياة جميلة. وأنت يا بابا هل تشعر بالرضاء الآن؟ أنت رائعة. هذا هو ما كانت تريده هذه المدينة، من أجل هذا شيدت، لكنها نسيت سبب تشييدها وهي تئن تحت وقع الصياط، ولقد ذكرناها نحن بذلك. ما الذي يريدونه أكثر من هذا؟ فعلا يكفي هذا، لكنني أقول لنفسي أحيانا إننا كنا سنفعل خيرا لو ضربنا ضربتنا الكبرى في 18 من مارس. لقد كنا نتساءل نجري انتخابات أم الأفضل أن نسير في طريقنا إلى فرساي، وكانت الإجابة هي نقوم بالعملين في وقت واحد. نعم والآن؟ الآن يقيم تيار في فرساي ويجمع فرقا من المحاربين. سيفشل، لقد حسمت باريس الموقف كله. أما هذه الجثث العجوز المتجولة، هؤلاء المرتزقة، إننا نحصدهم كالذباب. الفرق العسكرية سنعرف كيف نتفاهم معها كما فعلنا يوم 18 مارس بصدد المدافع. آمل ذلك يا بابا، لكنهم فلاحون. لكنني أشرب نخب باريس يا سيدي. لنشرب نخب الحرية يا جان كبير، نخب الحرية الكاملة. نخب الحرية. نخب الحرية الجزئية. نخب الحرية في ممارسة الحب. ولما الحرية الجزئية يا ميسيو لانجافان؟ لأنها هي وحدها يا جينيفييف التي تقودنا إلى الحرية الكاملة. لكن تحقيق الحرية الكاملة هل هو وهم؟ في السياسة نعم. فرانسوا أنت تجيد الرقص، لكن من ذا الذي كان يرقص؟ أهو عالم الطبيعة أم القس الصغير؟ القس الذي أصبح قصا بلا أي سبب. لن أصبح قصا مدموزيل جينيفييف. لقد بدأت العصور الجديدة، سوف أدرس الطبيعة على نفقة مجلس المدينة. تحيا المشاركة، كل شيء ملكنا، فلنتقاسم ونشارك في كل شيء. ماذا يا جينيفييف؟ سأعلمك كيف ترقصين مع حبيبي جان وخدك على خده. لا أريد أن أدافع عن نفسي. إذن خذي. خذي أنت. تعالي هنا. هذه هي طريقتك في عدم الدفاع عن نفسك؟ إنك تنتزعين عيني أيتها الأحمد. تتعاركان كما لو كان لدى كل منكما دولابا مليئا بالملابس. لم أكن أرغب في أن تصل وتعلق العلم. أما جينيفييف فهي مناضلة بالفعل. إن عضوة الكوميون لا تشعر بالغيرة. كلا، هل تعتقد أنها من الخشب؟ لا، لكن ما يقع في قبضتها لا يفلت منها. لحسن الحظ يا بابت لم تكن معنا سمكيات في متناول أيدينا. فيليب أسعدت صباحا. أسعدتم صباحا جميعا. ها أنا ذا مرة أخرى. كنت أتساءل إذا كنت سأعثر عليكم أم لا. فحسب ما تقوله صحف فرساي ينبغي أن تكونوا جميعا إما في السجن أو في إعداد الأموال. إنما الله يصيح عاش الكوميون قبل أن ينام توشي به زوجته، وأنصار الكوميون يعذبونه في الأماكن الحساسة حتى يعترف بكل شيء. إنها ظاهرة معروفة تماما، إرهاب الكوميون. لأول مرة في تاريخ باريس نقضي هذه الليلة أيها الأصدقاء بلا سرقات وبلا جرائم قتل وبلا عمليات نصب وبلا اغتصاب. لأول مرة تشعر شوارع باريس بالأمن والثقة، ولا نحتاج لبوليس لأنهم رحلوا جميعا إلى فرساي، رجال البنوك والمقاولون وجبات الضرائب ورجال الصناعة والوزراء والعاهرات والقصص، كلهم رحلوا. من الآن يمكن للمرء أن يعيش في باريس مدينة سكنية. في صحتك يا بابا. ثمة شيء آخر قرأته في الصحف، حفلات الصخب والمجون، مجون الكوميون. يقال إن لكل واحد من طغاة فندق المدينة 7 عشيقات، وقد صدر قانون يحدد الرقم. دعك من هذا يا جان، لقد حددهم القانون ب2 فقط. لكن لما هربت من الخدمة يا فيليب؟ لأني لا أريد أن أحارب مجانا. لقد أفلس مسيوتير وفاشل وأصبح يترنح كالثمل منذ مدة، وهو لا يدفع متأخر رواتبنا، وفي فرساي يبيع جنود الخط بنادقهم الواحدة ب5 فرنكات. أما أنا فأقبض راتبي. أنت لا تدفعها بنفسك، ولا ينطبق علينا نظامهم. هذه هي حقا فوضوية الكوميون، هذا ما يشيعونه. لقد قضيت يوما في بلدتي عند والدي في إيرل، إنهم يبعثون إليك بتحياتهم يا فرانسوا. قلت لهم إنك أصبحت من أنصار الكوميون، أصبحت شيطانا يريد أن يقتسم كل شيء. إنني أحلم بفخذة بقرة طيبة، خاصة بالجزء الأسفل من الفخذة. لكن قل لي يا فيليب. نعم. كيف اخترقت خطوطهم؟ لم يوقفني أحد. أسلوب سيء. هل لا يقترف أحد بالكوميون؟ بيير، إنك تتصور الحمارين مسيو تيير ومسيو بيسمارك أقوى مما هما في الواقع. مرحبا بك يا فيليب، لقد أفلسوا في كل شيء، أليس كذلك؟ هاتي صحيفة يا بيير. يعطيه لانجفان صحيفة فيطبقها لتتخذ هيئة قبعة الحرس ويضعها على رأسه. أنت الآن يا جان مسيو تيير، وأنا الآن بيسمارك. خذ نظارة فرانسوا، سنري بيير عن أي شيء يتحدث الحمار بينما نحن هنا في باريس ننظم حفلاتنا. يتخذ بابا وجان هيئة الشخصيات الرسمية كما تبدو في صور البورتريه. والآن يا عزيزي مسيو تيير، لقد صنعت إمبراطورا بين قوسين، صنعت أحمق. وأنت أتريد أن أصنع لك واحدا؟ أوه شكرا يا مسيو بسمارك، فمن قبلك صنعت واحدا. إذا كان عندك واحد من قبل فإنني أفهم من ذلك أنك لا تريد إمبراطور. شيء جميل، ولكن إذا لم تطع إصبعي وعيني هاتين سنعيد إليك إمبراطورك. ولا تعتبر ما أقوله مجرد تهديد، فسأقوم بتنفيذه. بهذه المناسبة، ما رأيك في ملك؟ مسيو بسمارك لا يرغب فيه سوى أقلية صغيرة جدا. لكن لو تمرت فسنعطيك ملكا. وبهذه المناسبة، ما الذي يريده رجالك؟ تعرف ما اسمه على وجه التحديد؟ الشيء الذي يدفع الضرائب. نعم تذكرت، الشعب. ما الذي يريده؟ يريدني أنا. في هذه الحالة أنت رائع، أنا مثلك لا أريد إمبراطورا ولا ملكا، خاصة الملك. لم يعد يوجد من يهوى الملوك، الملوك سلعة بائرة. شيء مضحك، وعلى هذا فسوف تطيعني تمام الطاعة. أنت تساوي الكثير لأنك ستسلم ما اسم هذه المنطقة التي ستسلمها؟ تعرف أنها تذكرت، هي بالفعل فرنسا. مسيو بسمارك أنا مفوض بتسليمك فرنسا. مفوض من قبل من يا سيدي؟ من قبل فرنسا، لقد انتخبوني. ونحن أيضا، أنا والإمبراطور، لقد جاءوا بنا عن طريق الانتخابات. لنضع المزاح جانبا يا ميسي بسمارك، واسمح لي أن أعبر لك عن شعوري. أنا لا أشعر أبدا بأنني في أمان. باختصار، لست واثقا تماما من أنهم لن يقبضوا علي. أصغي إلي، سوف أعمل على مساندتك. عندي 5000 مدفع. أوه، في هذه الحالة فإنني لا أرغب إلا في شيء واحد يا سيد بسمارك. هل في وسعك أن تحققه لي؟ هل يمكنني أن أقبل نعلي حذائك؟ يا له من حذاء كريم العنصر. دعك من هذا، ولا تحاول أن تأكل حذاء. هل تعدني يا أوتو؟ هل تعدني بأنك ستسحقهم بهذا؟ بحذائك؟ نعم. من؟ الكوميون؟ لا ينبغي أن نتفوه بهذا الاسم. أجل. تعرف أنهم يحركون في نفسي نفس الإحساس الذي يحركه في نفسك هذان الزعيمان المفزعان لبكنيخت وبيبل؟ بحق السماء وحبا في الله، لا تتفوه بهذين الاسمين. مما تخاف يا أوتو؟ كيف يمكنك أن تساعدني يا أوتو إذا كنت تشعر بالخوف أنت أيضا؟ في هذه الحالة سيسيطر علي الخوف وأنا أيضا. مرسي مرسي مرسي. جان حسن يا جان. مرسي. أنا أعتقد أن العلم ليس مثبتا جيدا، هيا نصعد لتثبيته. هيا بنا. والآن ينبغي أن أقرأ لكم شيئا ما. اقرأ. هذه هي الليلة التي ستشرب فيها باريس نبيذا ليست مدينة به لمخلوق. وعند الفجر ستنهض كعاملة عجوز باسطة يدها نحو أدوات عملها التي تحبها. نخب ببل، نخب لبكنخ، نخب الكميون، نخب الكميون، نخب الكميون، نخب ببل، نخب لبكنخ، نخب العلم، نخب العلم، نخب أجيال المستقبل، نخب أجيال المستقبل. فندق المدينة، 29 مارس 1871. أولى اجتماعات الكوميون، أعلام حمراء، لافتات تحمل الشعارات التالية: الحق في الحياة، الحرية الفردية، حرية الضمير، حرية الاجتماع والتجمع، حرية الكلمة، وحرية الصحافة وكل وسائل التعبير عن الفكر، حرية الانتخابات أثناء الجلسات. يعيبون علينا أننا لم نكتفي بانتخابات الجمعية الوطنية للجمهورية، انتخابات المصارفين باريس، لكن تحرير كوميون باريس معناه تحرير كل كوميونات الجمهورية. ولقد قال خصومنا إننا وجهنا ضربة كبيرة إلى الجمهورية. نعم، لقد وجهنا إليها ضربة كبيرة، ضربة هي الوتد الذي ندقه في أعمق أعماق الأرض كي لا يقع البناء. لقد كانت جمهورية عام 93 جمهورية الجنود، أما جمهورية 1871 فستكون جمهورية العاملين. نعم، وأحوج ما نحتاج إليه هو الحرية كي نجعل السلام منتجا وخصبا. يا أصدقاء الكوميون، يا أصدقاء الكوميون، إنها جمهورية تعيد إلى العمال أدوات العمل تماما كما أعطت جمهورية 1792 الأرض للفلاحين، وبذلك تحقق الحرية السياسية بتحقيق المساواة الاجتماعية. سأقرأ عليكم المراسيم الأولى التي أصدرناها، نظراً لأن من واجب كل المواطنين بلا تمييز أن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرض الوطن، فقد تم إلغاء التجنيد الإجباري. أسكتوا الجنرالات، قفزوا السفاحون والقتلة بالإجرام. عاش جيش الشعب، عاش جيش الشعب. كلما ازدادت الفوارق بين طبقات المواطنين كلما ازدادت الحواجز بين فئات الشعب. لنعمل على دعوة العاملين بالجيوش الألمانية ليمدوا أيديهم إلى العاملين بالجيوش الفرنسية. باعتبار أن الدولة هي الشعب وقد أخذ يحكم نفسه بنفسه، فلن يتم التعيين في الوظائف العامة إلا لأجل محدود وبصفة وظيفة ممكن إبطالها. نعم، وسيتم اختيار شاغليها بالانتخاب وحسب كفاءة كل واحد. المساواة في الأجور، نفس الأجور حتى للعمال. باعتبار أن مستوى شعب ما يتحدد بمستوى أدنى مواطنيه، فسيفتح باب التعليم للجميع مجانيا واجتماعيا. ومطاعم مدرسة للأطفال، التربية. لأنك لكي تتعلم جيدا ينبغي أن تتعلم كيف تأكل. باعتبار أن هدف أي وجود هو التطوير الحر لكل الإمكانيات الطبيعية والجسمانية والذهنية والأخلاقية، فلن تكون الملكية سوى حق كل فرد في أن يكون له حسب عمله نصيب في الإنتاج الجماعي للعمل الذي يقوم به الجميع. هذه هي أولى مراسيمنا أيها الأصدقاء، وستطبق على الفور. إنني أعلن فتح أول جلسة عمل لكوميون باريس. وزارة الداخلية، تدخل جينيفييف ويتبعها لانجيفان يقودهما بواب. تقول إنكم لم تروا موظفا واحدا منذ 8 أيام؟ ولا واحدا، وإلا عرفت ذلك فأنا البواب وفي الظروف الطبيعية كم موظفا يعملون هنا؟ 384 ثم السيد الوزير. هل تعرف عناوين بيوتهم؟ كلا. إذن كيف يمكن اكتشاف عناوين الأساتذة؟ لو كانت لديكم خريطة لمدارس الحي، وكيف يمكن معرفة مكان الخزينة التي تصرف منها النقود؟ حتى المفاتيح أخذوها. ينبغي أن نبحث عن صاحب محل لتصنيع المفاتيح. أنت سيكون عليك أن تشتري لي كمية من البترول أضعها في مصباحي. أتريدين أن نواصل العمل باستمرار حتى في الليل؟ الآنسة مندوبة الكوميون في التعليم العام. جميل للغاية، لكن ليس من عمل الجري لشراء البترول. مؤكد أن هذا ليس عملك، ومع ذلك كلا بكل تأكيد ستذهب لشراء بترول، لكن قبل ذلك ستصحب المواطنة مندوبة الكوميون لتريها مكان السجلات ومكان خريطة مدارس الحي. كل ما يمكنني أن أفعله هو أن أريكم مكان المكاتب. سيكون علي أن أستعين بالكناسة، ربما لها أطفال في سن الذهاب إلى المدرسة. من المحتمل أنها لا تعرف شيئا. سينتهي بنا الأمر ونحن معا إلى أن نعرف شيئا ما. الأفضل هو أن نشرع على الفور في بناء مدارس جديدة، ففي هذه الحالة سنعرف أين تقع، إذ لابد من إعادة صنع كل شيء من الألف إلى الياء، لأن كل شيء صنع بلا ضمير وبأسوأ الطرق، ابتداء من العيادات الطبية حتى إنارة الشوارع. وكم يدفع لك الأهالي مقابل عمل؟ وهو أجر لا يدخل فيه إمدادك يا جينيفييف بالبترول. 57 فرنكات و50 سنتيما في اليوم، لكن من يدفع لي ليس الأهالي بل الدولة. نعم، لقد نسيت ذلك، فالفارق في الحجم، أليس كذلك؟ إن المندوبة ستقوم بإدارة مدارس مدينة باريس مقابل 11 فرنك يوميا، وربما تجد مغزا في هذا. هذا شأنها. يمكنك أن ترتب الأمر لو فرضنا أن هذا يدخل في اختصاصاتك. وتقولون إنه مجرد شيطان مسكين فقير. ليس الأمر كذلك في نظره. من المحتمل أننا أخطأنا في الاعتراف له بأنك تكسبين هذا القدر القليل، فحاليا سيحتقرك. إنه لا يشعر بأدنى رغبة في أن يحني ظهره لإنسان لا يكسب سوى بضع فرنكات أكثر منه، وهو لا يعرف في حياته سوى أن يحني ظهره، إنه لم يتعلم أي مهنة أخرى. لنتفق على أنه لا يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لكن ما هو الشيء الذي تبصر به عيناه؟ إنه لا يرى سوى هؤلاء الذين يحتلون المناصب والإدارات العامة، وكلهم قد هربوا بعد أن خفضت الأجور، وحتى الموسميون وذوي الأعمال الإضافية لقد تركوا باريسهم أيضا، تركوها في الظلام مليئة بالقذورات والجهل، ويقال إن المدينة لا تستغني عنهم. هذا أخطر ما في الموضوع، إن كل ما يهمهم هو إشاعة الفكرة بأنه لا يمكن العثور على من يحل مكانهم. لقد دام ذلك منذ آلاف السنين، لكن سيكون من الضروري علينا أن نجد أناسا ينظمون العمل بطريقة تسمح بإبدالهم في كل لحظة. إن الذين سيقومون بتبسيط العمل هم بناة الغد العظام. ها هي بابت. جينيفييف، لم نعد نراك، وحسب ما تقوله صحيفة لوفيسيال توقعنا أنك عينت وزيرة أو شيئا من هذا القبيل. هل قال لك أين يمكن أن تعثري علي؟ من؟ البواب؟ لقد شهر فيليب المسدس في وجهه. فيليب، هل فعلت ذلك حقا؟ بابت، إنني أعينك مساعدة المندوب في وسائل الاتصال، هذا هو اللقب الذي أحمله أنا. لسوف ترحل قطارات شبكة الشمال، لكنها لن تعود، وسوف تحمل أساسا كاملا، وسأضطر إلى مصادرة أملاك شركة السكة الحديد، وأقدم الموظفين الرئيسيين إلى المجلس العسكري، لأن هذا هو ما يحدث في باريس. هنا لم يعد يجيء الموظفون ليمارسوا عملهم، وهناك يأتون كي يخربوا. لكن نسيت بالفعل لما أتيتما. جينيفييف، لابد أن تفعلي شيئا بمنتهى السرعة من أجل الرفاق عمال المخابز. لكنني مندوبة التربية العامة. في هذه الحالة خذي على عاتقك حل مشاكلنا. يقال في صحفكم أن على العامل أن يتعلم. كيف يمكنه أن يتعلم إذا كان يعمل ليلا؟ إنني لا أرى ضوء النهار. أعتقد أن الكوميون قد نشر المرسوم الخاص بإلغاء العمل ليلا بالنسبة لعمال المخابز. هذا صحيح، لكن أصحاب المخابز يرفضون الاعتراف به، وليس لنا حق الإضراب لأننا نقوم بخدمة لا يمكن الاستغناء عنها، بينما لصاحبة المخبز الحق كل الحق في إغلاق مخبزها في اللحظة التي تريد فيها ذلك. بهذه المناسبة خذي يا جينيفيف، ها هي قطعة خبز. إنك تحض موظفة على الرشوة. لو أغلقت مخبزها فسنصادر أموالها وندير المخبز بأنفسنا. هل هو خبز طيب يا جينيفيف؟ بالنسبة لنا يمكنك أن تحصلي على رشاوي منا على شريطة أن لا يتم ذلك عن طريق أصحاب المخابز. سأقص الأمر على الاتحاد، فبدونه سيحطم الناس واجهات المخبز هذه الليلة. تذكرت، كيف تسير الأمور بالنسبة لبابيت ومدام كابيه؟ لقد عاد صاحب محل الترزية رئيسهم بوسون الترزي الحربي. لم يعد يدفع سوى فرانك واحد للبنطلون، ويقول إن الحرس الوطني يعطي طلبياته لأفضل عطاء. بيير، لما تنظر إلي هكذا؟ إنني أرى كيف تتصرفين مع الأهالي أيتها المواطنة المندوبة. ليست لدينا نقود، ولهذا نقتصد من موارد الأهالي. لكن الأهالي ليسوا سوانا. إنها فترة تدريبك أيتها المدرسة. إذا كان الكوميون يدفع أقل بكثير من الإمبراطورية فلسنا في حاجة إليه. ثم بينما جان عند أسوار الحصون يعرض نفسه للموت، فإنه لا يجد من يساند جسارته. كان عليك أن تجعلي أمه هو تختم على ثمن البنطلون الذي يرتديه هو وصديقته أيضا. وكان عليك، كان عليك، كان علينا وأنت. بالفعل علينا نحن. هذه هي أفضل صيغة. والآن ما الذي يجب أن نفعله نحن؟ بالطبع أنت غير مسجل في اتحاد الترزية، ومع ذلك ففي الاتحاد فقط تحدد الأسعار وليس في ورشة ميسيو بوسون. هو كيف كنا سنعرف ذلك؟ إنني أحاول أن أنشئ المدارس التي سيتعلم فيها الأطفال مثل هذه الأمور. ومن أين تحصلين على النقود؟ إذا كنت أنت نفسك في حالة لا تسمح لك بدفع ثمن الزي الرسمي بالطريقة التقليدية. إن بنك فرنسا يبعد عن هنا ببضع شوارع، لكن الصعوبات كلها هنا، حتى الدواليب تجدينها مغلقة. هذه على الأقل يمكننا أن نفتحها بالطفاشة فيما أعتقد. ماذا؟ أنت الخباز؟ هل أنت على استعداد لتقوم بعمل الكوارنجي؟ يا أطفال، إنني أرى الأفق قد بدأ يشرق للكوميون، أما المرحلة التالية فربما هي أن يتعلم الآخرون من الآن كيف يحكمون. يملأ لانجفان ساعة حائط كبيرة كانت قد توقفت ويضبط عقاربها، وبضربة من يده يهز بندول الساعة كي يعود إلى الحركة. ها هي تعمل. أيها الرفاق، لا تنتظروا من الكوميون أكثر مما تنتظرونه من أنفسكم. مكتب محافظ بنك فرنسا، الماركيز دي بلوك مع حبر عظيم، النائب العام للأبروشية. قل لسيدنا إنني أشكره من كل قلبي لأنه أبلغني تمنيات مسيو تيير. سيرسل مبلغ 10 ملايين إلى فرساي بالطريق العادي، أما ما سوف يحدث للبنك في الأيام القريبة القادمة فلا أعلم منه شيئا. إنني أنتظر في كل لحظة زيارة مندوب الكوميون، أي أنتظر أمر القبض علي. أما هنا فقد ارتفع احتياطيون إلى 2,180,000,000 يا سيدنا. هنا الشريان الحيوي، لو قطع فسيسقط في أيدينا ويكون هؤلاء الناس قد كسبوا الجولة. مسيبي ليه؟ مندوب الكوميون. قد حانت ساعة المصير بالنسبة لفرنسا يا سيدة. لكن كيف يمكنني أن أخرج من هنا؟ لا تفقد أعصابك مسيو بيلي، هذا هو سيدنا بوشار النائب العام للأبروشية الرومانية المبجلة. هل تسمح لي بالانصراف؟ في تصوري أن عليك أن تحصل على إذن من السيد. يمكنك أن تعطي الكابتن بطاقة الزيارة، هذه بطاقتي لي عظيم الشرف. شكرا شكرا يا سيدي. أيها المواطن، في الوقت الحالي يقف الضباط المسؤولون عن دفع رواتب كتائب الحرس الوطني أمام الخزائن الموضوعة عليها الأختام بوزارة المالية، وعلى هذا لا بد من دفع الرصيد وإلا خرب البنك ونهب. سيدي مهما قلت ومهما فعلت فهؤلاء الرجال أزواج وأرباب أسر. مسيو بيلي، طبقا لقرارات لجنتكم المركزية كون موظف بنك فرنسا كتيبة حرس وطني، ولتسمح لي بأن أؤكد لك أنهم هم أيضا لم يمسوا فرنكا واحدا من رواتبهم منذ أسبوعين، وأنهم هم أيضا أزواج وأرباب أسر. سيدي، لقد دخلت فناء مبنانا واخترقت دهاليزة، ولقد رأيتها مسلحة كلها، ومن بين هؤلاء المسلحين رجال في الستين من عمرهم، وأؤكد لك أنهم سوف يقاتلونهم أيضا وإلى النهاية لو هوجم البنك الذي عهد إليهم بالدفاع عنه. لن تستمر المعركة أكثر من دقيقتين. قد تكون دقيقة واحدة فقط، لكن يا لها من دقيقة حاسمة في تاريخ فرنسا. لقد أصدر الكوميون مرسوما تقضي أحد بنوده بحل الكتائب الخاصة وبانضمامها إلى مجموع الكتائب الأخرى. سيدي، لقد كنت أتوقع هذا النقاش. هل تسمح لي بأن أريك نص مرسوم يقبع الآن في أرشيفات البنك؟ مرسوم أصدره فيما مضى مجلس ثوري آخر، أصدره المؤتمر نفسه ويحمل توقيع دانتون. لقد جاء في بنود هذا المرسوم أن على موظف الإدارات الكبيرة أن يتسلموا مكاتبهم باعتبارها مراكز قتال حربية. سيدي الماركيز، لم آتي لإراقة الدماء بل لتأمين الوسائل التي تسمح للكوميون المنتخب بشكل منظم أن يقدم العون المالي للدفاع عن باريس ولكي تفتح من جديد مصانعها وورشها. لا تعتقد يا سيدي أنني أشك لحظة واحدة في حقوق الكوميون، لكن بنك فرنسا لا يزج بنفسه في السياسة. ها هي خطوة إلى الأمام. إن غاية آمالي يا سيدي هي أن تعملوا من جانبكم أنتم أيضا يا رجال الكوميون على الاعتراف بحقوق بنك فرنسا وبوضعه فوق كل الأحزاب. سيدي الماركيز، أنت لا تتعامل مع رعاع بل مع قوم شرفاء. أعرف ذلك، كنت على علم بذلك منذ اللحظة التي دخلت فيها يا سيدي، ولهذا أرجوك أن تساعدني على إنقاذ البنك، إنه ثروة بلدك، ثروة فرنسا. سيدي الماركيز، لا تصدر علينا أحكاما زائفة، إننا نعمل كالعبيد 18 ساعة يوميا وننام بكامل ملابسنا على مقاعدنا، وكل واحد منا يقوم بثلاثة أو أربعة وظائف مجتمعة مقابل 15 فرنك في اليوم، وكل وظيفة منها كانت تكلف 30 ضعفا تقتطع من أقوات السكان. ولم يحدث أبدا أن وجدت فرنسا حكومة كحكومتنا تكلفها ما هو أرخص. لكننا اليوم في حاجة ل10 ملايين يا مسيو. سيدي الماركيز، نحن لم نجمع في خزائننا الضرائب المفروضة على التبغ ولا ضرائب المواد الغذائية، لكن علينا أن ندفع الرواتب ومتجمد الأجور، وإلا فلن نستطيع الاستمرار طويلا. وإذا لم نحصل على 6 ملايين منها حتى صباح الغد فإن 6 ملايين؟ لكنني لا أملك الحق حتى في أن أعطيك مليونا منها. ثم إنكم في اجتماعاتكم لقد ألقيتم خطبا طويلة ضد الأغلال، واتهمتم مسيو تيير بأنه عرقل وفرمل الاعتمادات المشروعة كي يحصل على النقود لنفسه، ومع ذلك تجيء بنفسك وليست لديك أي إدارة ولا حتى إدارة مالية لكي تطالبني بنقود. بعد تحت يدي إدارة مالية، لا أدري بأي طريقة يمكن أن يتم ذلك، لكن عليك أن تريني ورقة واحدة توطي تصرفاتي بصفتها المشروعة. إنها مسألة تحتاج إلى أسبوعين على الأقل، لكن يبدو أنك قد نسيت شيئا هاما، أننا في السلطة. لكنني لا أنسى ولن أنسى أبدا أنني أمارس حقوقي. ما هو المبلغ الموجود لديك في الاحتياطي؟ مع ذلك فأنت تعرف جيدا أنني أقسمت اليمين على أن أحترم أسرار بنك فرنسا. أهو أنت حقا يا مسيو بيليه الذي تريد أن توجه الطعن إلى مكتسبات حضارية كأسرار البنك وهي كأسرار الطبيب والمحامي من أسرار المهنة؟ هل تسمح لي يا سيدي أن أذكرك بأنك أنت أيضا تجلس في مواجهة رجل شريف؟ ومع ذلك ينبغي أن نعمل سويا مهما بعدت مواقفنا، لنفكر سويا في الوسائل التي يمكن أن نشبع بها احتياجات هذه المدينة الكبيرة العزيزة علينا كلنا، دون أن نفرمل بكل جرأة التعليمات المعقدة للغاية، ولكنها للأسف ضرورية للغاية لإدارة بيتنا المالي هذا. فكر في هذا وسأكون رهن أوامرك كلها. وأنا أيضا يا سيد المركيز، إنني رهن أوامرك بموجب هذه الاتفاقية الودية. إحدى اجتماعات الكوميون بفندق المدينة. بيليه يدافع عن نفسه ضد هجمات عنيفة رغم جو التعب المضني الذي يسيطر على المكان. إنها خيانة. ما هو أسوأ، إنها حماقة. هل نترك مقاتلين يموتون جوعا بحجة أن السيد محافظ البنك يبقي على شكلياته الضرورية؟ لقد تفاوضنا بما فيه الكفاية لنرسل إحدى فرقنا المقاتلة. أيها المواطنون، إذا كنتم تشعرون بالاستياء من عملي فأنا على تمام الاستعداد لكي أنسحب، لكن لا ينبغي أن ننسى أن ثروة فرنسا هي ثروتنا، وأن علينا أن ندير شؤوننا الاقتصادية بروح رب الأسرة الحنون. هل أنت الذي تتحدث الآن أم محافظ البنك؟ إنني أشعر بالفخر لأنني ضممت إلى معسكرنا هذا الرجل. قد يكون متمسكا بالشكلية بعض الشيء، لكنه شريف في أعماقه إذا ما أخذناه من زاوية شرف المهنة، وإذا ما استعنا بقدراته على إيجاد الوسيلة المشروعة. لا استئناف، ما حاجتنا إلى الوسيلة المشروعة إذا أراد الشعب أن يدع نقوده هو في متناول يديه؟ أتريدون إشهار إفلاسنا؟ إن أدنى اعتداء على لوائح البنك وقوانينه يؤدي إلى أن تفقد 40 مليون كل قيمتها، لأن أساس النظام المالي هو الثقة. أي ثقة؟ ثقة رجال البنوك؟ إنها مسائل حساسة للغاية. اقرأوا بوردون قبل أن تتحدثوا عن ذلك. لقد استولينا على الدولة، وعلينا أن نكون الاقتصاديين الذين يديرون ما نملكه. اقتصاديون لصالح من؟ إن هذا المثل يرينا بوضوح أنه لا يكفي أن نستولي على الدولة، فالدولة لا تتفق مع أهدافنا، وعلى هذا لابد من تحطيمها من القاعدة إلى القمة، ولن يتم هذا إلا بالعنف. لا تقبضوا على أحد. لا ينبغي أن نبدأ العصور الحديثة بالإرهاب، فلندع ذلك إلى العصور الماضية. إنكم تقيمون العقبات في مواجهة عملنا السلامي. على العكس، نحن نجهد في تنظيمه. اقبضوا على محافظ بنك فرنسا واسجنوه بعد الوقت، وسترون ما تقوله صحفهم. صحف البرجوازية، إنني أكرهها ولا أفهم لماذا لا نوقف صدورها. أيها المواطنون، إنني أقترح مناقشة هذا الموضوع في لجنة سرية. وأنا أقترح رفض الاقتراح. لا تزعموا أنكم أنتم وحدكم المعصومون من الخطأ، كما كانت تزعم بلا استثناء كل حكومات الأمس. لتكن كل مناقشاتنا واقتراحاتنا مناقشات واقتراحات عامة، ليرى كل الناس أفعالنا ويلمسوا بأنفسهم أخطاءنا، لأننا لا نخشى من شيء سوى من أنفسنا. إنني أواصل الحديث ولن أقول شيئا عن آلاف الخيول التي كان في وسع مندوب الحرب أن يشتريها من الألمان مقابل 200,000 فرنك، لأن الألمان يبيعون كل شيء. ولن أعود إلى موضوع الرصيد، بل أريد أن أوسع النقاش حوله بطرح موضوع آخر. لا تنسى أن 200,000 رجل هم وأسرهم لا يعيشون إلا على هذا الرصيد الخاص برواتب الجند، وبالنسبة لهم حلت البندقية مكان معلى في مواشيهم ومطابخهم، وعليها وحدها أن تطعمهم. أيها السادة، إنني أطلب بحث الموقف العسكري. بدلا من دفع رواتب الميليشيا بالطرق التقليدية، أي بالحصول على الأموال اللازمة من مصدرها، أعني من بنك فرنسا، فإنكم تقتصدون بطريقة ربات البيوت، فرنك من هنا وفرنك من هناك، وتنتزعون تلك الدراهم مما يدفع للعاملات اللائي يعملن بالقطعة في ترساناتنا. ولهذا أيها المواطنون، أقترح إلغاء كل الاتفاقيات التي عقدت مع المقاولين الذين يخفضون الأجور بدافع من روح المنافسة، وألا تعقد اتفاقيات جديدة إلا مع المصانع والمؤسسات التي تديرها اتحادات العاملين. شيء واحد من كل هذا ينفذ في المرة الأولى. أنا مع اقتراح الانجفاء، لكنني يا بيلي في الوقت ذاته مع الرأي القائل باحتلال البنك على الفور لنفس الأسباب. تنفيذ هذا يؤدي إلى تنفيذ الاقتراح الآخر. تبقى دراسة الوضع العسكري، وها أنتم ترون أننا نواجه تنفيذ 3 أشياء في وقت واحد، لأننا نعمل حسابا لعنصر الزمن، ولا بد أن نعمل من اليوم على سحق العدو من الداخل كي نستطيع غدا أن ندافع عن حصوننا ضد العدو الخارجي. ولكن من أين نجيء بمن يعملون على تنفيذ ذلك بالعدد المطلوب فعلا من الموظفين؟ ليس لدينا العدد الكافي من العنصر البشري. إننا نعقد اتفاقياتنا عندما يتعلق الأمر باحتياجات الشعب، فلماذا لا نستمع إلى اقتراحاته؟ إنه يريد العمل الفعلي على الفور وفي كل مكان، لنضع ثقتنا في هذه القوة، هذه القوة التي يعتبرها البعض من بيننا هنا أيها المواطنون قوة غامضة عينية، ولنقلها بصراحة قوة مشكوك فيها. لنضع ثقتنا في هذه القوة التي استولت على البستيل وأصدرت قرارات الثورة بباريس، والتي قامت بحماية الخطوات الأولى، تلك التي سالت منها الدماء في شان دوميراس، وسيطرت على التويليري، وقضت على الجيروند، ومسحت القصص والجماعات العقائدية، وانثنت تحت قيادة روبسبير، وعادت إلى النهوض في بيرريال. إنها إذا كانت قد احتجبت خلال 20 عاما، فقد استيقظت مع مدافع الحلفاء، وإذا كان الليل قد ابتلعها بعد ذلك، فها هي تبعث في عام 1830، وبمجرد ما تجمعت قواها هزت بطفراتها الفجائية السنوات الأولى لحكم رأس المال، فهي التي حطمت شباكها الفولاذية في عام 1848، وبعد ذلك ب4 أشهر قفزت على الجمهورية البرجوازية تلوي عنقها، وعندما أخذت تنهال عليها الضربات كي تقمع مرة أخرى انفجرت في عام 1868، وقد تجدد شبابها. إنها تهز الإمبراطورية وتقلبها وتتقدم من جديد كي تبعد الغزاة الأجانب عن حدود بلادنا، ثم من جديد ترى نفسها والكثيرون يستخفون بها ويشهرون بها، بل ويحاولون إصابتها بالوهن والذبول. حتى جاء يوم 18 من مارس، فإذا بها تحطم اليد التي تريد خنقها. كيف يمكننا إذن أن نعارض؟ كيف يمكننا نحن أن نعارض ضد العمل الفعال المباشر الذي ينبغي أن يقوم به الشعب؟ إن مطالبة هي أن نأخذ على عاتقنا وعلى الفور مهمة إدارة المصانع والمؤسسات والبنوك، وأن نواصل الكفاح على كل الجبهات. إلا أن مطلبه العاجل هو مواصلة المسيرة ضد فرساي. أي الحرب الأهلية؟ أتريدون إراقة الدماء؟ لقد أصبحنا نسمع كلمة العنف تتردد كثيرا هنا في هذه القاعة. خذوا حذركم تماما. إذن فاستمعوا إلى ما يقال في شوارع باريس. إنني أستشهد بفقرة من صحيفة لا سوسيال، وهي إحدى الصحف النادرة التي تقف معنا. إليكم ما تقول المواطن مندوب الكوميون: عليكم بالقيام بالمسيرة نحو فرساي. ستجدون خلفكم مقاتل الحرس الوطني بفرقهم 120. إنهم جميعا رهن أوامركم، فما الذي تنتظرونه؟ لقد طال أوان الصبر الذي يسود خطاكم، طال إلى أقصى حد. فلتبدأ مسيرتكم نحو فرساي، ولتضعوا ثقتكم في باريس كما تضع ثقتها فيكم. لتبدأ مسيرتكم نحو فرساي أيها المواطنون، ودعونا نضاعف قوانا بوضعها في حيز العمل الفعال. هذا هو ما تقوله لاسيا. إنك تستشهد بالصحف التي أوحيت لها بكتابة هذه المقالات. إنها أفكار من لا يعرفون المسؤولية. ليست الاشتراكية في حاجة للسمكيات كي تنتصر. لكن السمكيات شاهرة في وجه الاشتراكية أيها المواطن. وإذا كان العلم الأحمر يرفرف على مرسيليا وعلى ليون، فإن فرساي تحصد ضده جيشا من الجهل ومن التشكيك يطوق الفلاحين. وعليكم أن تحملوا إلى قلب الريف شعلة الانتفاضة الثورية، ولنحطم الحزام الحديدي الذي يطوق باريس، ولنحطم حصار المدن الكبرى. إنها مغامرة عسكرية. كفى كفى، إن الكوميون يوافق على الحرب الأهلية. مشروع قرار. نعم. يواصل المجلس عمله السلامي دون أن تجرفه محاولات نافذ الصبر لدفع باريس في مغامرة. موافق تماما، لكنني أقترح في نفس الوقت إلغاء الصحف المعادية، وأعني بها لبيتي مونيتير، لبيتي ناسيونال، لبونسا، وكذلك صحيفة لابيتي بغس، لفرانس إلوتان. انظروا إلى الشعارات المكتوبة حولكم وفكروا جيدا في المبادئ التي يستوحيها هذا المجلس. أيها المواطنون، مندوب الكوميون، لقد تلقيت في التو معلومات سوف توجه أعمالنا في اتجاه جديد. دهليز في فندق المدينة. يدخل مندوبون وعسكريون إلى القاعة، ثم بائع صحف في الخارج. اقرأ لوفيسيال: حكومة فرساي الداعرة بدأت هجومها. فرق الزواف الريفية وحرس الأبروشيات وحرس المجالس البلدية التابعة للإمبراطورية تدخل. نساء وأطفال بين الجرحى، تعبئة عامة لكل المواطنين ما بين 17 و35 سنة. حكومة فرساي الداعرة انتقلت إلى الهجوم. هل أجد عندك قطعة من الخبز؟ أنت ألا تعرف أن التسول ممنوع؟ إن فرساي تبدأ الحرب الأهلية. حقا. لكن قل لي ماذا؟ هل يمكنني أن أمنع معدتي من الشكوى؟ أن القيام بهذا الهجوم بأعداد مثل هذا الضعف يعتبر عملا يائسا، ذلك لأن الانتخابات في الريف تحولت لغير صالح مسيو تيير. أيها السادة أتسمحان لي أن أريكم المنطاد الذي أطلقه؟ يمكن رؤيته بوضوح من فوق هذه المنازل. نعم منتض صحيفة لاسوسيال، إذا فقد أطلقوه. وعليه نداءات وشعارات، 10,000 نسخة للريف وحده. الأرض للفلاحين مكتوبة في أعلى المنطاد. إنني من الريف وأنا أعرف ذلك، سأريكم المنطاد. المنطاد أيها السادة. هل أنت فلاح أيها العجوز؟ من سانت أنطوان. ولما أنت هنا؟ انظر إلي، هل لا زالت لدي قوة أجر بها النورك؟ إنه عمل لا يقوم به إلا الشبان. ولديك أقارب في باريس؟ ها؟ لا مكان لي هنا. وما رأيك في الكوميون؟ ما يرضيكم أيها السادة؟ إن نواياكم طيبة رغم رغبتكم في اقتسام كل شيء. ليحمكم الله وينصركم. أيها السادة أجري هو 2 سو مقابل مساعدتكما على مشاهدة المنطاد. لكن لما أنت ضد تقسيم الأراضي؟ يا سيدي، لأن معنى ذلك هو أنكم تأخذون من الناس ما يملكون. لكننا لا نأخذ شيئا منك أيا كان الأمر. بالنسبة لك أنت نحن نعطيك. أرجو عفوكم أيها السادة، لكن معنى ذلك أنكم تأخذون من الناس ما يملكون. أنا مثلا، هل احتفظت بمزرعتي؟ أجري هو 2 سو. لكن أولادك في المزرعة، أليس كذلك؟ هل تريان المنطاد؟ لكن القضية هي في نهاية الأمر، القضية العامة هي أنكم لا تملكون أراضي كافية. هل يمكنني أن أطالبك بال2 سو؟ سيختفي المنطاد من لحظة لأخرى. قل لي. نعم. هل لديكم مالك أراضي كبير في سانت أنطوان؟ بكل تأكيد، السيد دوبرجري. هل تحبونه؟ نعم يا سيدي، فهو يحتفظ جيدا بما يملك. خذ. شكرا. أحد الأعداء بعصا الشحاذ هذه يدافع عن الملكية الفردية، ملكية اللص الذي سلبه كل شيء. لكي نقوده إلى صفوفنا يتطلب ذلك 2 سنوات. 2 سو، يا له من منطاد مدهش. ذلك لأن الناس حمقى، كان من السهل عليهما أن يري المنطاد بأنفسهما دون حاجة إلي. نساء وأطفال بين الجرحى. إيه أنت أيها الشحاذ، تعال هنا وأكف عن مطاردة الناس. خذ مجموعة من هذه الصحيفة واذهب إلى السلم الآخر ونادي عليها كما أنادي. فاهم؟ سأعطيك سنتيما عن كل عدد. هيا خذ. اقرأ الأوفيسيال. تعبئة عامة المواطنين من سن 17 إلى سن 35. جلسة الكوميون الليلية. مجموعة من المندوبين تدرس دوسيهات، وواحد منهم يوجه نصيحته لامرأة يصحبها طفل. نظرا لأن من غير المرغوب فيه أن يتدخل هذا المجلس في العمليات الحربية، فإننا نواصل التشاور رغم غموض الموقف في داخلي وحول ملمزول. الكلمة لك أيها المواطن لانجباه. إليكم مشروع مرسوم. نظرا لأن المبدأ الرئيسي الذي ترتكز عليه الجمهورية هو الحرية؟ ونظرا لأن حرية الوعي هي أول الحريات، ونظرا لأن رجال الكنيسة كانوا شركاء العهد الملكي في جرائمه التي ارتكبها ضد الحرية، فإن الكوميون يصدر قراره بفصل الكنيسة عن الدولة. وعلاوة على ذلك، أطالب مندوب التعليم العام بإصدار أوامره إلى المدرسين والمدرسات برفع صور وتماثيل الصلب وصور العذراء والرموز الأخرى، وأن يسلموا الخزانة التماثيل المعدنية. لنتخذ هذا القرار. إننا نقدم شكوانا ضد راهبات المستشفيات، فهن يهملن علاج الجرحى من مقاتلينا. ما مصير مشروع إقامة قاعات قراءة في المستشفيات؟ إن الإقامة في المستشفى هي الفرصة الوحيدة ليتعلم فيها أغلب عمالنا. أيها المواطنون المندوبون، لقد عاد قائد فرقة المقاتلين أندري فارو من الخطوط، ورغم جراحه الخطيرة فهو يرغب في المثول أمامكم ليقدم لكم تقريرا برغم جراحه. إنه محمول على بقالة. أيها المواطن فارو، إنني أعطيك الكلمة. أيها المواطنون المندوبون، لقد أصبحت أسينيير بين أيدينا. أيها المواطنون، بتصريح من المواطن مندوب الحرب، وفي اللحظة التي تبعدني فيها جراحي عن المعارك، أود أن ألفت نظركم إلى وقائع تدعو للأسف وتقيم العوائق أمام العمليات التي تقوم بها فرقكم، وتجعل انتصاراتهم صعبة حتى في أكثر المعارك دموية. إن رجالنا يقاتلون كالأسود، لكنهم يبدون تقريبا نفس عدم الاكتراث فيما يتعلق بالتسريح. إن القانون الذي يعطي حق امتلاك رجال المدفعية لمدافعهم وأيضا تشكيل رجال المدفعية هو قانون يعطي حق التشكيل للمقاطعة، ونتيجة لهذا لم يعد في حوزتنا سوى 320 مدفعا من 1740 مدفعا. لكن ليس لحسابهم أيها المواطن المندوب، وربما هذا هو السبب في أنهم لا يستطيعون استخدام هذه المدافع في فرق مدفعية مدربة تعمل لحسابهم. والواقع أن مدافعنا قد استخدمت كما تستخدم بنادق الصيد، وأحيانا لم تستخدم على الإطلاق، فضلا عن أن كل واحد منهم يريد أن يطلق النار لكنه لا يريد أن يجر صندوق زخيرة واحد، وكل واحد يختار قائده ويختار موقعه في المعركة. ما هي أحوالك أيها المواطن الضابط؟ أنا خريج مدرسة المدفعية بفانسان وقائد في الخط. ولما تقاتل من أجل الكوميون؟ إنه واحد منا. وهل تعرف أن الكوميون ألغى منذ يومين رتبة الجنرال؟ إنني أفترض أنك تقترح علينا أن نعهد بالقيادة إلى ضباط محترفين. ذلك لأن الحرب حرفة أيها المواطن المندوب. وهل تعمل على اتفاق مع مندوب الحرب الذي لم يرد المجيء؟ والذي يقاتل في الصفوف الأولى ضد كل قواعد الفن العسكري. أيها المواطنون المندوبون، أعتقد أنني أفهم مفاهيم هذا الرجل. لابد لمن يلقى القيادة أن يكون قد تعلم بنفسه كيف يقود. أيها المواطن فارو، إننا نتمنى لك أن تستعيد صحتك بسرعة، ونرجو ألا تسيء تفسير صمت مجلسنا. الصمت لا ينتج باستمرار عن العناد في ممارسة الخطأ. إن الصعوبات التي نواجهها بالغة ولا مثيل لها في التاريخ، لكننا سنتخطاها. والكوميون يشكرك على تقريرك. أيها المواطنون المندوبون، أمامكم الآن وفي وقت واحد انتصار كبير وتقرير مخلص. هل تستفيد من الاثنين معا؟ لأنه إذا كانت لديكم فرق مقاتلة فلدى العدو ضباط مؤهلون. صحيح أن ليس لديه فرق كفرقكم، لكن عليكم أن تتجاوزوا شعوركم غير المفهوم بالريبة تجاه رجال لم تروهم حتى الآن إلا في المعسكر المضاد لمعسكرهم، وهم ليسوا جميعا ضدكم. عليكم أن تضيفوا المعرفة إلى الإيمان الذي يحرك مقاتلينا، وسيكون النصر مؤكدا. جلسة الكوميون. أيها المواطنون، إنني أقطع مناقشتنا للتقارير الخاصة بتطور العمليات الحربية حول نوي لصالحنا، كي أقرأ عليكم الكلمات التي ألقاها بالأمس أوغست بيبل بالرايخستاج الألماني. إن عيون بروليتاريا أوروبا كلها، وعيون كل من لا زالوا يحملون في صدورهم غريزة الحرية، عيونهم كلها ثابتة على باريس. إن صيحة المعركة التي تطلقها بروليتاريا باريس، الموت للبؤس وللبطالة، ستصبح صيحة المعركة التي تطلقها بروليتاريا أوروبا كلها. أيها المواطنون، إنني أدعوكم إلى الوقوف تحية للعاملين الألمان. عاشت رابطة العمال الدولية. يا عمال العالم اتحدوا. يا عمال العالم اتحدوا. أوبرا فرانكفورت أثناء تمثيل نورما. يخرج بسمارك من أحد الألواج وقد ارتدى زي رجال المدرعات الرسمي، بينما يتبعه جول فافر وهو في ملابسه المدنية. أود أيضا أن أقول لك كلمة يا فافر، لكن هو شعرك قد صبغ فجأة باللون الرمادي. نعم، هنا في فرانكفورت نحن نعرف أنك توقع اتفاقية السلام، لكن في باريس ما الذي يحدث؟ عليك أن تسرع برفع هذا العلم الأحمر من فوق فندق المدينة. إن هذه الحفنة من الخنازير قد كلفتني ليالي طويلة حرمت فيها من النوم. إنهم يضربون أسوأ مثل لأوروبا كلها، ولابد من القضاء على جنسهم الملعون كما قضي على سادوم وعمورة، ولابد أن يقتلعهم سيل من القار والكبريت. رائعة هذه المغنية ألتمان، وهي أيضا كامرأة تعد مقطوعة رائعة. إنكم تبدون لي أشبه بفرقة مضحكة غريبة الأطوار. نعرض عليكم مساعدة العسكرية فترفضونها بإحساس بالحياء الجريح، ومع ذلك تحتم علينا أن نطلق سراح مسجونيكم من الباب الخلفي. نعم كلنا يعرف ذلك. لا ينبغي أن تسمحوا لأحد أن يقول إنما تم قد تم بمساعدة دولة أجنبية. تماما كما في الأغنية التي تقول تيودور يا خنزير المقدس هل لديك أحد؟ هل يرانا أحد؟ إذا اخلع لي جنلتي القصيرة. أما الآن فلا شيء غير الموت حتى الإبادة. نعم نعم. تعرف أن رعاعنا نحن في الرايخستاج يطالبوننا بأن نسلم بادونغوي المذنب إلى القضاء كي تأخذ العدالة مجراها، لكن ليس الأمر بهذه السهولة لأنني أريد أن أحتفظ به في كم قميصي، فبهذه الطريقة يصبح لجامي الذي أوثقك به وأنا ممسك به في يدي. أما من أسلمهم فهم الثوار من الطبقة الثانية، كي تستطيع أنت وحكومتك أن تسفكوا كمية طيبة من دم الرفاق بباريس. ستكون مفاجأة طيبة بالنسبة لهم. حرب هنا وحرب هناك، ومع ذلك لا ذلك لابد من إشاعة النظام في الحالتين، وهناك لابد أن أوجه ضربتي حتى عدو التقليدي سأضربه برفق على كتفه يا فافر. أما الآن فقد أعددنا كل شيء لنسلمكم نحو 200,000 رجل سيكونون أحرارا على الفور. بهذه المناسبة هل لديك نقود تدفعها ثمنا لتحريرهم؟ اليوم أستطيع أن أقول لك بكل وضوح إن تحريرهم هو أهم مشكلة تشغلنا، غير أن كل شيء قد انتظم وتمت تسويته. إن من يدفع هو بنك فرنسا، وحتى الآن كل ما استطعنا أن نسحبه منه هو 257 مليون فقط. أقسم بشرفي إنه عمل من أروع الأعمال. برافو برافو برافو. تبقى نقطة، من يضمن لنا أن فتواتكم الشجعان لن يتآخوا معنا كما فعلوا ليلة 18 من مارس؟ لقد فرزنا كوادرنا بالفرازة، إنهم جماعات من أصول ريفية. ثم هناك المسجونون، أعتقد أن الرؤوس المدبرة لن تستطيع شيئا، أليس كذلك؟ أتمنى ذلك ليحالفك التوفيق. ربما لازالت خلفنا أصعب مهمة، لكنني كما قلت لك أيها العزيز أنا أريد أفعالا. لقد وافقتك على طلبك الخاص بدفع غرامة الحرب بعد أن يعود السلام إلى باريس، لكنني أرجوك في هذه الحالة أن تنفخ النار في موقدك قليلا. مدهشة أسطورية وهي تخرج هذا من حنجرتها. أهم ما أريده هو الكف عن الحماقات. فافر لابد أن يوقع أول شيك ويرسل إلى برايس ريدار، إنني أضع كل ثقتي فيه، فهو رجل البنك الخاص بي. معذرة أرجو لا تنسى عمولته، ثم إنها نعم نعم إنها رائعة بحق. رائعة بحق هذه المغنية ألشمان. في ساعة متأخرة ليلا بفندق المدينة، القاعة خالية، بينما لا يزال لانجفان يتصفح بعض الأوراق عندما تجيء جينيفييف للبحث عنه. جينيفييف، لقد قرأت شكواك التي تقولين فيها إنه لا توجد نقود لكانتين المدارس. هل تعرفين المبلغ الذي جاء به بيلي أمس من البنك وقد ظهرت عليه علائم الانتصار؟ المبلغ الذي نحتاج إليه لتشييد المدارس والحصون 11,300,000 فرنك. قولي لي إذن، ما هو الخطأ الذي نرتكبه؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبناها؟ طبيعي أن الخطأ الوحيد هو أنه كان علينا أن نواصل مسيرتنا إلى فرساي بلا تمهل منذ 18 من مارس. لو كان لدينا الوقت الكافي، لكن الشعب لا يملك سوى ساعة واحدة تسنح له، وويل له وقتئذ لو لم يكن واقفا على أقدامه على استعداد أن يوجه ضربته مسلحا بكل ما يستطيع من أسلحة. لكن أي شعب، كنت أود مساء اليوم أن أذهب إلى الحفلة الموسيقية التي أقاموها لصالح رجال الإسعاف. كنا نتوقع بضع مئات من المتفرجين، فإذا ببضع عشرات الآلاف يأتون، وبقيت محاصرة وسط هذه الجماهير التي تمتد على مرمى البصر، ولا واحد منهم كان لديه ما يشكو منه ولا كلمة واحدة. لأنهم يعاملوننا بصبر شديد. رقم واحد، حق الجميع في الحياة عظيم، لكن كيف نحقق هذا المبدأ؟ ثم انظري إلى كل النقط الأخرى، كلها جميلة في مظهرها، لكن ما قيمتها في الواقع؟ وانظري إلى رقم اثنين، هل يعني ذلك أيضا حرية عقد الصفقات والعيش على حساب الشعب والتآمر ضد الشعب وخدمة أعضاء الشعب؟ ورقم ثلاثة، لكن بماذا يأبرهم ضميرهم؟ سأقولها لك يا جيلفيف، ما يطلبه منهم سادتهم، وقد اعتادوا على ذلك منذ المهد. رقم أربعة، هل يسمح إذن لكل ضباع البورصة ولكل من يبصق الحبر في الصحف المأجورة ولكل جزار ارتدى الزي العسكري ولكل علقة شائهة مهما دق حجمها، هل يسمح لهؤلاء وهؤلاء بأن يتجمعوا في قصر فرساي وأن يطلقوا ضدنا ما أسموه بيانات الفكر الإنساني؟ وكل ما جاء فيها يضمنه رقم خمسة، هل ثمة من يطالب أيضا بضمان لحرية الكذب؟ تجدين في رقم ستة أننا نسمح لكل كاذب أن يدخل المعركة الانتخابية ويدعو الشعب إلى انتخابه مع السماح للمدرسة وللكنيسة وللصحافة وللسياسيين المحترفين أن يلقوا بالضباب على عقول أبناء هذا الشعب. وأين إذن سجلوا حق احتلال بنك فرنسا الذي يخفي كل ما جمعته أيدينا العارية من ثروات؟ لو كانت لدينا هذه النقود لاشترينا كل الجنرالات وكل محترف السياسة الذين عندنا والذين عند بسمارك، ولكان كل ما يجب علينا هو صياغة نقطة واحدة، حقنا في الحياة. ولماذا لم نفعل ذلك؟ بسبب الحرية. الحرية كما يفهمها كل واحد حسب هواه. كذلك لم يكن لدينا النضج الكافي حتى نعرض عن حريتنا الشخصية كما يعرض عنها كل جندي في جيش يناضل من أجل حياته حتى انتصار الحرية العامة، حرية الجميع. ألا ترى معي أن المسألة هي بكل بساطة أننا لم نرغب في أن يلطخ الدم أيدينا؟ نعم يا جينيفيف، لكن في مثل هذه المعركة لا يمكن أن تكون لك سوى يدين بلول الدم أو يدين مقطوعتين. اجتماع الكوميون. نرى عددا من رجال الحرس يدخلون ويخرجون حاملين رسالاتهم، وبين الحين والآخر يترك بعض النواب القاعة فجأة مندفعين إلى الخارج، كل شيء يشير إلى التعب الشديد. أيها المواطنون النواب، هل تسمعون مدفع فرساي؟ لقد بدأت المعركة الحاسمة. لصالح إدارات الأمن سمحت لوفد من نساء الحي الحادي عشر بالمثول أمامكم كي يعبر لكم في هذه الساعة التي نعيشها جميعا عن بعض أماني شعب باريس. إننا نوافق، إننا نوافق. أيها المواطنون، أيها المواطنون، لقد عينتموني مندوبا مفوضا لشؤون الحرب، ولهذا أذكركم بمدى اتساع مهامنا. إصلاح ما سببته الحرب من تخريب، وتحويل الحرب القومية إلى حرب اجتماعية، وهذا دون أن ندخل في حسابنا الضربات التي تتوالى علينا من الخارج، كهؤلاء 150,000 مسجون الذين أفرج عنهم بسمارك وأعادهم إلى فرساي. كل هذا فضلا عن الباقي لم يترك لنا الوقت الكافي لتطوير مصادر البلوريتاريا الحقيقية في مجال قيادة الحرب، وهو مجال جديد عليها وغريب، وكل واحد منا قد جرب أن يكون جنرالا، وكل أنواع الجنرالات قمنا بدورها، لكن الذين أتوا من قاع المجتمع من صفوفنا نحن لم يعرفوا كيف يستخدمون الأسلحة الجديدة. أما الذين أتوا من أعلى بهدف الهجوم علينا فهؤلاء أيضا كانوا لا يعرفون روح هذا الجيش الجديد، جيشنا. فمناضلون الذين قوضوا نظام رؤساء الحرف وقضوا على أصحاب المصانع لم يسلكوا في قيادتهم مسلك الماريونيت. إن روح الابتكار التي يتميزون بها وجسارتهم كانت تبدو للضباط المحترفين كأنها افتقار إلى القدرة على التنظيم والانضباط. ولقد أرسل القائد الأعلى روسيل في طلب 10,000 رجل يأتون إليه صباح الغد كي يفكوا الحصار عن حصن أيسي. لقد استطاع مندوبون وهم يجرون هنا وهناك كأعواد النبات أن يجمعوا 7,000، فإذا بمسيو روسيل يعلن أن هذا العدو لا يتفق مع حسابه الدقيق، ثم يمتطي صهوة جواده ويترك حصن أيسي لرجال فرساي، وكانوا على الاستيداع في معسكراتهم على أهبة الاستعداد في أي وقت. والأخطر من هذا أن مسيو روسيل بعث بتصريح إلى الصحف الرجعية يعلن فيها ضياع كل شيء. هذا هو الجراح الماهر الذي لا تجرى بدونه العملية، لابد له من الفينول ليطهر به يديه، فإذا لم يجد الفينول فليس أمامه سوى كاسارول بونس بيلات العتيق. دعونا دعونا من كل هذا، إن كل شيء يتوقف على تطور الكفاح الحاسم وعلى معارك الشوارع. أما الآن فقد حانت ساعة المتاريس، ورغم ازدراء علماء الاستراتيجية عندنا لفكرة المتاريس فهي معركة كل ساكن شارع دفاعا عن شارعه، دفاعا عن بيته. أيها المواطنون المندوبون، سنذهب إلى المعركة كما اعتدنا أن نذهب إلى أعمالنا اليومية، وسنتقن عملنا تماما. أيها المواطنون، إذا نجح أعداؤنا في أن يجعلوا من باريس مقبرة فلن تكون مقبرتهم مقبرة فكرتنا. أيها المواطنون، أيها المواطنون المندوبون، ها هن مندوبات الحي الحادي عشر. أيتها المواطنات، لقد أتيتن بالربيع إلى فندق المدينة. أوه لا تقلق. أيها المواطنون المندوبون، عندي رسالة لكم، إنها قصيرة. 20 صفحة. اخرس أنت أيها الصغير، إنها مجرد توقيعات. 152. أيها المواطنون المندوبون، بعد ظهر أمس علقت على جدران حينا لافتات، إنها تطلب منا نحن نساء باريس أن ندخل في مفاوضات مع حكومة فرساي المزعومة، ونحن نجيب: مستحيل التفاوض بين الحرية والاستبداد، بين الشعب وبين جلاديه، ومكان العامل والعاملة هو المتاريس. فبعد 4 سبتمبر أصبحنا نقول: بعد حصوننا أسوارنا، وبعد أسوارنا متاريسنا، وبعد متاريسنا صدورنا. لكننا نغير الآن هذا الشعار: بعد متاريسنا بيوتنا، وبعد بيوتنا مناجمنا. وبعد ذلك نعم وبعد ذلك نوجه نداءنا إليكم أنتم يا مندوب الكوميون لكي تعملوا من جانبكم على ألا تجعلوا من البلطة معولا. أيها المواطنون، منذ 4 أيام انفجر مصنع الخرطوش بشارع راب، وأصبح أكثر من 40 عاملة من المشوهين، وانهارت 4 بيوت ولم نعثر على المذنبين. إذن لماذا لا يوجد سوى المتطوعين للعمل وللقتال؟ أيها المواطنون المندوبون، لا تعتبروا ما نقوله شكوى منكم، ونرجو أن نكون مفهومات تماما. إننا بوصفنا مواطنات نجد أنفسنا مرغمات على الشعور بالخوف من أن يؤدي ضعف أعضاء الكوميون. معذرة، لقد غيرنا هذه الفقرة، نقرأ من أن يؤدي ضعف بعض أعضاء الكوميون. معذرة، لا يمكنني أن أقرأ، إن الكلمة عليها خطوط. أن يؤدي ضعف عدد كبير من... أيها المواطنون المندوبون، لم نستطع أن نكون على اتفاق على الكلمة. في النهاية وبإيجاز شديد، أن يؤدي ضعف عدد كبير من أعضاء الكوميون إلى القضاء على خططنا للغد. لقد وعدتم بالسهر علينا وعلى مصالحنا وبالسهر على أطفالنا، وأتمنى لو أرى أطفالي موتى على أن يكونوا بين يدي رجال فرساي، لكننا لا نريد أن نفقدهم بسبب ضعفنا. 552 امرأة من الحي 11، أسعدتم مساء أيها المواطنون. أيها المواطنون، أيها المواطنون المندوبون، يقال إن نساء رجال فرساي يبكين، أما نساء رجالنا فهن لا يبكين. هل تبقون هكذا سلبيين؟ تسلمونهن إلى عدو لم يتراجع أبدا أمام العنف؟ في هذه القاعة منذ بضع أسابيع كان يقال لسنا في حاجة إلى عمليات حربية، فليس لدى تيير فرق عسكرية، ولو فعلنا ذلك سيؤدي الأمر إلى حرب أهلية تدور رحاها تحت سمع العدو وبصره. لكن ها هي البرجوازية الفرنسية تتحالف بلا رادع من ضميرها مع عدو الأمة كي تعلن علينا الحرب الأهلية، ولقد جاءتها الإمدادات والفرق العسكرية من العدو. فلاحون مأجورون أفرج عنهم بعد أسرهم، إنها فرق عاشت في راحة بالغة لا يمكن أن ينفذ إليها فكرنا أو تتأثر بنا، ذلك أنه لا يوجد بين البرجوازية الألمانية والبرجوازية الفرنسية تناقض حاد يمنعها من أن تتحالف ضد البروليتاريا هنا وهناك. ثم بعد ذلك في نفس هذه القاعة قيل لنا لا نريد إرهابا، وإلا ما فائدة العصور الحديثة؟ لكن ها هم رجال فرساي ينشرون الإرهاب ويعملون على ذبحنا جميعا كي لا تجيء العصور الحديثة أبدا. ولو هزمنا فسيكون ذلك بسبب رقتنا، وبعبارة أوضح بسبب رخاوتنا، وبسبب رغبتنا في السلام، أو بعبارة أوضح كذلك بسبب جهلنا. أيها المواطنون، إننا نبتهل إليكم أن تستفيدوا أخيرا من دروس العدو. أيها المواطنون، أيها المواطنون، لو كففتم عن رفع أصواتكم لكي تعظوا بالشفقة تجاه عدوكم القاتل، سيمكنكم أن تسمعوا صوت هذه المدافع وهي تنطلق. لا يجب أن ينتابكم الشك في أنه بلا شفقة، وسيكون كذلك لحظة أن يشرع في المذبحة الكبرى. إن باريس تفيض بجواسيسهم وبمخربيهم وبعملائهم السريين. عندي هنا أسماء ومنذ أسابيع وأنا أضعها تحت أعينكم. فأسقف باريس مثلا لا يكتفي بصلواته، ومحافظ بنك فرنسا لا يتردد في استخدام أموال الشعب، هذه الأموال التي يرفض أن يعطيها لكم. قد باعوا حصن مولانكا شا إلى فرساي مقابل 120,000 فرنك، وفي ميدان فاندوم يبيعون ويشترون أنقاض المبنى العسكري دون أن يخفوا أعينهم عن مواقع دفاعنا. ثم هل تريدون أن ننقذ الجواسيس من الغرق عندما تلقي بهم نساؤنا في لحظات غضبهم؟ وها هم في فرساي يعدمون رميا بالرصاص 200 35 أسيرا من الحرس الوطني كأنهم الكلاب، كما يعدمون ممرضاتنا النساء رميا بالرصاص. أي إجراءات مضادة تريدون منا أن نتخذها في نهاية الأمر؟ أيها المواطنون، لقد ناقشنا الأمر بما فيه الكفاية، ولقد أعلنا أننا لا نريد أن نفعل ما يفعله أعداء الإنسانية، إنهم وحوش ونحن بشر. ما هو الإنساني وما هو اللا إنساني؟ إن الإجابة كامنة في سؤال، أكبر سؤال: دولتهم أم دولتنا؟ لا نريد دولة، لأننا لا نريد اضطهادا وتعذيبا. دولتهم أم دولتنا؟ لو بدأنا نضطهد فلن نستثني أنفسنا من هذا، وعلى هذا فنحن نناضل من أجل الحرية. لو أردتم الحرية عليكم باضطهاد مضطهديكم وضحوا من حريتكم بقدر ما تسمح به التضحية، فلن تكون لديكم سوى حرية واحدة، حرية القضاء على من يضطهدونكم. إرهاب بإرهاب، اضطهدوا وإلا أصبحتم من المضطهدين، اسحقوا وإلا استحقتم. هذه هي الدكتاتورية، سنكون نحن من تسحقونهم غدا. يطالبون بإعدام كبير الأساقفة بينما سهامهم مسلطة على قلوبنا نحن الذين نعارض في ذلك. من شعر السيف مات به، ومن لم يشعر السيف سيأتي كرم الكوميون بثماره. يكفي أن يقال عن الكوميون: لقد أحرق الجلوتين وترك بنك فرنسا شامخا. الكرم أيها المواطنون، لقد مضى الكوميون في قراراته لدرجة أنه تبنى حتى أطفال الجنود الذين يعملون في خدمة تيير، وقد أرسل خبزا إلى 92 امرأة من زوجات من يقتلوننا. لا يوجد علم للأرامل، فلدي الجمهورية خبز لكل مصاب وقبلة لكل يتيم. وإلى هنا وهذا هو عمل رائع، لكن أي إجراء يتخذ ضد الجريمة، هذا ما أسميه الجانب الإيجابي للكرم. وأرجو أن لا أسمع من يقول لي حقوقا متساوية للمقاتلين في كل معسكر من المعسكرين، فالشعب لا يقاتل على طريقة الملاكمين أو منظمي سباق الخيل، ولا على طريقة الأمم التي تحمي مصالح باعة الخيل ومنظمي سباقها. إن الشعب يناضل كالقاضي ضد المجرم وكالطبيب ضد السرطان، ومع ذلك فكل ما أطالب به هو إرهاب بإرهاب، بينما ليس لأحد سوانا الحق في الإرهاب. هذا هو عين الكفر. أتزعم أنك تنكر أن العنف يحط من إنسانية من يلجأ إليه؟ كلا، أنا لا أنكر ذلك. أخرسوه، مثل هذه الخطب تضعف الثقة فيه. انظروا، لم نعد أقوياء متماسكين كما كنا في ماركس. ديلكلوز، تكلم يا ديلكلوز، تكلم يا ديلكلوز. أيها المواطنون، ها أنتم تروني غير قادر على اتخاذ قرار، إنني أعترف بذلك، فأنا أيضا ظللت حتى اللحظة أرفع صوتي في مواجهة العنف. كنت أقول عليكم بتنفيذ هذه الفكرة القديمة التي تقول إن العدالة في حاجة إلى العنف، واعملوا في النهاية على أن تنتصر دون أن تتلوث أيديكم بالدماء. وكنت أقول لنفسي لا يمكن أن تكتب الأكذوبة إلا بالدم، أما الصدق فيكتب بالحبر. وكنت أقول خلال بضع أسابيع فعل الكوميون من أجل الكرامة الإنسانية أضعاف ما فعلته الحكومات التي تعاقبت خلال 8 قرون. فلنستمر في هدوء، ولندخل النظام على العلاقات الإنسانية، ولنضع حداً لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولنكرس أنفسنا لأعمالنا لخدمة كل من يرفضون أن يكونوا طفيليين. ولسوف يجيء اليوم الذي يرى فيه الخمسون مستغلا من رجال فرساي حراسهم من العبيد يذوبون كما يذوب الجليد إذ تسطع الشمس. سيجيء اليوم الذي يعمل فيه صوت العقل، صوته الخالص المتحرر من الغضب على إيقاف المجرمين القتلة. كانت تكفي جملة واحدة بسيطة: إنكم مثلنا كادحون، ثم يلقون بأنفسهم بين أذرعنا. فليغفر لنا المستقبل لكم ولي ما وقعنا فيه من خديعة. إنني أرجو المندوبين الذين ما زالوا يعارضون الشروع في الثأر أن يتفضلوا برفع أيديهم. حسن، هذا العدد يكفي. إن الكوميون يصوت ضد الشروع في الثأر. أيها المواطنون المندوبون، ستسلمون بنادق، فلتوزع البنادق على المندوبين. أيها المواطنون المندوبون، سنواصل الأعمال التي كلفنا بها، ومن بين ما يتضمنه الأمر اليومي تشكيل لجنة للتربية النسائية. أيها العبد، من يجب عليه أن يعتقد؟ من في أعماق الهاوية أيها الزميل؟ هم الذين سيرونك، هم الذين سيسمعون تنهدك، إنهم العبيد الذين سيعتقونك، لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. الإنسان هو وحده الذي يعي ضياعه، إما البنادق أو السلاسل، لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. أيها الجائع، من سيطعمك؟ إذا أردت نصيبك من الخبز تعال عندنا، نحن الذين نموت جوعا سندلك على الطريق، فالجوع سيطعمنا. لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. الإنسان وحده هو الذي يعي ضياعه، إما البنادق أو السلاسل، لا أحد أو الجميع، لا شيء أو كل شيء. من سيثأر لك يا أنت؟ يا أيتها الضحية، تعال يا أنت، يا من أصابوه بضرباتهم، تعال الحق بصفوف الجرحى. أيها الزميل، نحن المشوهون، نحن الذين نعرف كيف نثأر لك. لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. الإنسان وحده هو الذي يعي ضياعه، إما البنادق وإما السلاسل، لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. من ستواجهه الكسارة أيها البائس؟ أنت يا من يضنيك بؤسك، تعال واتحد بمن لا يحصى عددهم، بمن يريدون مع آلامهم أن يكون اليوم يوم تحريرهم. لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. الإنسان وحده هو الذي يعي ضياعه، إما البنادق وإما السلاسل، لا أحد أو الجميع، كل شيء أو لا شيء. أحد الفصح بميدان بيجال يقوم جان وفرانسوا وطفلان ببناء أحد المتاريس بينما تملأ بابيت وجينيفييف شكائر رمل وتخيط وفي العام القادم حتما سنجيء نجيء لنصيد السمك العنيد. برافو برافو برافو. لو سمحت يا مدمزيل هل يمكنك أن تؤديها لنا مرة أخرى؟ على أن تكون آخر مرة. يوم الفصح رقص على السين، رقص لبابا الكبير، رقص لبيبي الصغير، وعلى السين كل المدافع طليت بالأزرق من جديد، طليت بالأزرق من جديد. والصغار يتمردون عندما بمرح يطلقون صغار الشحارير من أعشاشها، فتطير تطير تزقزق وتطير وسط الأشجار في الغاب الكبير. ها؟ ماذا؟ هل حان وقت الظهر؟ وعلى المائدة تحت العريش الكل يقول لعبنا، لعبنا بمرح كبير. وفي العام القادم حتما سنجيء، نجيء لنصيد السمك العنيد. نجيء لنصيد السمك العنيد. جان، هل صحيح أنكما أنت وبابيت تنامان معه؟ نعم هذا صحيح. وتتركك تقرصها؟ ما دامت قد وقعت في حبي. بل أنت الذي وقعت في حبي. على أي حال تعرفون أنها هي التي بدأت. وكيف حدث هذا؟ أنا لم أقل كلمة واحدة بل أنت. بكل تأكيد لم تقولي كلمة واحدة، لكن عينيك قالتا كل شيء. وعينك أنت. فرانسوا. نعم. لما تعاند أيها الصغير؟ أنا لا أحب نغمة حديثك عندما تقولين فيليب ترك معسكرنا، لأن هذا شيء ينبغي أن ننظر إليه علميا، أي بدون عاطفة. لني أفترض أنه وجد كفاحنا بلا أمل على عكس ما نراه نحن، ونتيجة لهذا ترك باريس. أي تركنا نحن المناضلين؟ لم يتركنا نحن، بل ترك الكفاح بلا أمل. المصيبة هي أننا نحن لا نستطيع أن نترك باريس بهذه السهولة. لماذا؟ لأن الأوراق لا يمكنها أن تترك الشجرة، وإنما تستطيع ذلك البراغيث الصغيرة. وفي ليب هذا إنه برغوث صغير. جان، إنك ترغمني على أن أسدد قبضتي إلى صدغك. لكن أرجوك أن تفعل ذلك بلا عاطفة وبأسلوب علمي. جان، نحن لا نعرف شيئا. ما تعنيه بقولك هذا يمكن التعبير عنه على النحو الآتي: فيليب ولد لا يتمتع بأي صفة من صفات الشجاعة، لأنه لم يتعلم كيف يفكر. بالضبط تماما. جينيفييف، قولي لي، لو ذهبت لأقيم مع جان هل سيمكنك أن تدفع الإيجار كله بمفردك؟ نعم يا بابيت. أنتن معشر النساء، لماذا يتحتم عليكن أن تتحدثن دائما عن المستقبل؟ لابد لها حقا من أن تتحدث عن المستقبل يا جان. المصيبة هي أن صلتنا بالريف قد قطعت، لا يمكننا أن نخاطب فرنسا. لا تنسى أنهم هم أيضا لهم عقول. ما تقولينه يا بابيت يذكرني بأن علي أن أذهب لأعثر على أشياء أرسمها. المؤكد هو أنهم إذا هجموا على باريس فسوف تصبح مقبرتهم. ما رأيك يا فرانسوا؟ معذرة معذرة معذرة، كنت أشعر بحاجتي إلى الذهاب إلى القداس صباح اليوم، ومساء أمس انتهيت من حياكة 4 جوالات رمل إضافية، والآن سأوزع عليكم هدايا عيد الفصح. انتظروا واهدأوا، انتظروا واهدأوا. فرانسوا، نعم مدام كبير، إليك هديتك. إنه كتاب لافوازيه. بالفعل مساء أمس بالضبط شعرت بالحاجة لقراءة فقرة منه. شكرا جزيلا مدام كابيه، شكرا جزيلا. معذرة يا جول، معذرة يا صغيري فيكتور. كان يجب أن تكون أول من يتلقى الهدايا. خذ هديتك يا جول، قطعة من الخبز. وأنت أيضا يا صغيري فيكتور قطعة من الخبز. أما أنت يا جان أنا ماما هذه كرافتة لك وأنا أطرز العلم اقتطعت منه هذه القطعة. كان بابا مستاء من ذلك لكنني كنت على اقتناع بفكرتي. أما أنت يا جينيفييف فليس عندي ما أقدمه لك سوى قبضة يدي هذه. هو دائما شعور سيء عندما لا يجد المرء ما يقدمه أليس كذلك؟ بابيت وهذه البيضة لك أنت يا بابيت أو بالتحديد هي لشخص آخر أتفهمينني؟ ولن يستطيع هذا الشخص الآخر أن يأخذ بنفسه بيضة الفصح هذه إلا في عيد العام القادم. هو أمي. والآن أود لو صعدتم إلى شقتي عندي بعض النبيذ. جيفيف هيا بنا. شيء من الهدوء يا صغيرتي. أكان الأمر صعبا؟ 7 أشهر لكن لما ترتدي ملابس الراهبات؟ قولي لي هل يمكنك أن تأخذين إلى غرفتك؟ هل تقيمين فيها بمفردك؟ وهل يمكنك أن تعثري لي على موسى بسبب هذه الذقن المجنونة التي تنبت على الدوام؟ لما كل هذا الغموض؟ أنت هنا ولا يوجد ما يمكن أن تخشاه. هل أنت هارب؟ سأوضح لك كل شيء في حجرتك. لكنني لم أعد أعيش بمفردي. هناك بابت وقد تجيء من لحظة لأخرى. أعني بهذا أنه من الأفضل ألا يراك أحد. أوجيه أرجو ألا تكون هناك عدو للكوميون كواحد من رجال تيير. إذن فأنت دائما من أنصار الدولية رغم كل بشاعتها. أي بشاعات؟ حذاري لقد انتهى عهد الألفاظ الثورية وانتهى عهد الخطب ذات النزعة الإنسانية والآن لنتجه إلى الأعمال الجادة. كفى ما عانته فرنسا من هذا النهب ومن أنواع العنف هذه. على هذا فأنت تعمل جاسوسا لهذا الجلاد تيير. تيير الذي يعدم رجالنا ونساءنا رميا بالرصاص. جينيفييف لا يمكننا أن نتفاهم على قارعة طريق هكذا. إنهم يرونني ولا أريد أن أزج بك في حكاياتي هذه. ترين هذه الذقن الملعونة إنها تنبت بشكل جنوني. في النهاية نحن مخطوبان أو لعلك تريدين القول بأننا كنا كذلك. لا يمكنك أن تتركيني أهلك بهذه الطريقة كما أن راهبات سان جوزيه مشتركات في هذه العملية وكنت أظنك كاثوليكية بحق وأن هذا أيضا كان في الماضي. نعم يا جي مدهش وكل هذا وسط الطريق. الشارع هو مكاننا ففي الشارع نتهيأ للدفاع عن بيوتنا. كلها أشياء لن تصمد طويلا. فرساي مهيئة تماما للهجوم. لديهم 3 ألوية. لو أنك سلمتني للمذبحة جينيفييف يخرج مسدسا من أسفل جنلة الراهبة التي يرتديها. لحظة واحدة يا سيدي. لحظة واحدة. بابا يصوب بندقيته نحو جي. لك أصدقاء في غاية الأهمية يا آلسة. بابا أقدم لك السيد جي ستري خطيبي. بابا إلى أين تهرب الأخرى؟ اجري خلفها يا كوكو أو اجري خلفه. لن أتركها. جينيفييف جاء دورك يا جينيفييف لتفسري هذا. كان السيد ستري أسيرا لدى الألمان وهو يعمل الآن بباريس في خدمة السيد تيير. هو يا جينيفييف إذني أشعر بالأسف. لا يوجد لها صدر لكنها امرأة والسلام. أما هو فلنعلقه على الحائط وبعد ذلك نقوم بزيارة قصيرة إلى دير سان جوزيه. يدفع هيا. كوكو هيا جي بسمكيه إلى المتاريس. جينيفييف أين كنت مختفية؟ لكن ما الذي يحدث على وجه التحديد؟ جي يعود إلى جينيفييف. لقد أعاده بيسمارك إلى تيير لكي يعمل جاسوسا هنا وقد استقبلته الأخوات الطيبات بدير سان جوزيف بدافع الشفقة والورع الحقيقي. أنت أيها الجاسوس إلى الخلف دور. لا يمكنك أن تفعل هذا. يمكنك أن تقبض عليه. نعم وبعد ذلك يذهب إلى البيتيروكات ليتناول الكوستاليتا في صحبة كبير الأساقفة. إننا لسوء الحظ في الكوميون نريد أن ننافس راهبات دير سان جوزيف الطيبات في شفقتهن المسيحية حتى نعلق جميعا إلى الحائط. كلا أنت على الأقل أيها الجاسوس لن تعيش حتى تحكي لأي مخلوق ما رأيته في شارع بيغال. لا تأتي بأفعال لا تروي فيها يا بابا. طيب، هذه أفعال لا تروي فيها. إن الجنرال جيرفييه يبيع أمن حصوننا إلى فرساي، بينما أنا ما أفعله يعتبر عملا لا تروي فيه، أليس كذلك؟ من المؤكد أن عليك أن تفكر في هذه الحقيقة. إنني أعاني من هذه الأحداث حتى الأعماق، كل حياتي تتتابع تحت هذه الضربة، ولهذا أصبح عنيفا. تعرفين يا جينيفييف، عندما التقينا لأول مرة ذات صباح، وقتها لم أكن قد ذقت طعم النوم. ومنذ ذلك الوقت أيها المواطن جول، تعلمت أن القانون هو الفرد للجميع والجميع للفرد، وحتى إذا كانت المعركة كلها قائمة للدفاع عنك أنت وحدك، فلن أترك أبدا هذه المتاريس. أعتقد أنني أفهمك تماما. بابا، ليس في وسع مدام كبيي أن تحتمل هذا. دع جينيفييف تقرر، لا تأتي بأفعال ينقصها التفكير. وأنت يا جينيفييف، قولي لهم إنك لا تريدين ذلك، ولا تعتقدي أننا نفكر في الأمر على أساس أنه خطيبك. حسنا، عودي أنت يا جينيفييف. هل سمعت؟ قلنا لك استدر. كان جان وبابيت في حاجة إلى أن يبقيا وحدهما. إنه الحب، إنه أفضل من أن نحيك جوالات الرمل. ما الذي تفعلونه هنا؟ هذه ليست راهبة يا مدام كابييه، إنه خطيب جينيفييف، جاسوس. وما الذي يفعله إزاء الحائط؟ إنه يكاد يختنق هكذا، ترون هذا بكل وضوح. كلا، لا تفعلوا هذا، على الأقل في عيد الفصح وليس أمام الأطفال. تكلموا، هل يمكن أن نفعل هذا أمام الأطفال؟ سلموه إلى البوليس، كما أن الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة لجينيفييف. أما أنت يا جول، فتعال معي أقدم لك كأس نبيذ، ستشعر بأنك على ما يرام بعد ذلك، ولا ترتكب حماقات هنا. لتذهبوا إلى الشيطان، سيسحقونكم كأنكم كومة من القمامة. إلى الأمام سر أيها المجرم الخائن، واشكر الأطفال لإنقاذهم حياتك، إنهم الذين يحكمون في باريس اليوم. بابا يدفع جي أمامه ويصحبه كوكو. أما نحن أيها الأطفال فهيا إلى العمل، ما زال عندنا قوم غير شرفاء، ومع ذلك فالآن سنضم حتى المجرمين إلى فرقنا المقاتلة. هيا. نعم، ووجودهم معنا سيكون أروع عمل قاموا به في حياتهم. وحتى في أعلى هناك أناس يخدمون أنفسهم. لقد فعلنا ما نستطيعه. سيكون علي أن أضرب شجرة التفاح لأسقط ثمارها. هل حان وقت التفاح فعلا؟ جان، بابيت، فرانسوا يريد أن يسقط التفاح من الشجرة. كلا، لن يكون لنا أبدا متراسا حقيقيا طالما هي مغروسة هنا في الوسط، ومع ذلك لتظل في مكانها هنا لو أصررتم، سواء كانت هناك مؤن أم لا. فأجمل شيء أن تكون هنا مهما قال القوات، حتى قوادنا. ينشر جان مع بابيت لافتة عريضة من القماش مكتوب عليها إنكم مثلنا من الكادحين. إنها في كاتب الفعل يا فرانسوا، لا بد أن نقرأها عليهم. لا أدري يا جان، لا أدري إذا كان جنودهم هم نفس الذين كانوا يعملون في جيشهم من قبل، الذين أتوا بهم من الريف، عمال الطراحيل الذين يعملون 16 ساعة يوميا، وأبناء البقالين الذين أشهروا إفلاسهم. حتى الحرفيين بورش الأحذية يتصورون أنهم أرقى قليلا من العمال، وربما يضطرون إلى التفكير في الأمر قليلا يا ماما عندما يرون هذه اللافتة وبنادقنا في نفس الوقت. ميدان بيغال خلال الأسبوع الدامي. جينيفييف وجان وفرانسوا واثنان من المدنيين يصطفون بطول المتاريس متأهبين لإطلاق النار. يبدو جندي المدرعات الألماني خلف باباه يساعده في جر صندوق من صناديق المؤن. ثمة امرأة مكهولة أصيبت بجراح خطير. شجرة التفاح في قمة ازدهارها تتدلى ثمارها. لو كان الانجفان وكوكو على قيد الحياة لكان هنا منذ وقت طويل. مضت ثلاثة أيام الآن على موعد عودتهما. كوكو لازال على قيد الحياة، ولو أعادتهما باريس الآن والدم يسيل من أنفيهما فمعنى ذلك أن عصابة فرساي كلها ستتفرق إلى الأبد. بمدافع من الرشاشة سلحوا أنفسهم تماما. تعرف أن أول من تمدهم العصور الحديثة بالسلاح هم باستمرار محطمي الحضارات؟ لو كان ذلك يوم 18 من مارس لكنا قد نظفنا عرينهم في ساعتين. ما رأيك يا جان؟ رأيي هو ما كنت تقوله لي بنفسك، نحن لا نعرف شيئا. أيا كان الأمر يا جان فنحن نتمرس على العمل ونعيش فترة تدريب. لكننا لم نتقدم كل هذا التقدم في تدريباتنا إلا في اللحظة التي يتحتم فيها علينا أن نمضغ التراب. سيأتي اليوم الذي يتحقق فيه هذا، أما في هذه اللحظة فها هم يعودون. ليس بعد، ثم ما فائدة أن نعرف بالنسبة لك ولي جينيفييف إذا أصبحنا في عداد الأموات؟ لا أتحدث عنك أو عني، كنت أقول نحن، ونحن معناها أكثر منك ومني. كل ما أتمناه أن يكون لدينا الكثير من نحن هؤلاء على جانبي صفوفنا وفي مؤخرة فرقنا. اسمع اسمع إنني أسكن البيت رقم 15 شارع الثاني، اكتبه على الحائط بجوار باب بيتي. حسنا. وأصف ما حدث لي كي يعرف زوجي اسمي جاروا. حسنا، البيت رقم 15 شارع الثاني. كنا نريد أن نستمر في القتال ضد البروسيين لأنهم قالوا إنهم لن يفرقوا عن الأسرى ويعيدونهم على الفور. لدي ولدان منهم هناك وقد عادوا مع هؤلاء. أود لو أعرف ما الذي قاله لهم البروسيون عنا لأن الحرب تعود ثانية. إن النوبة تعاودني، أشعر بألم شديد. سكرهم الغضب قد استولى على هؤلاء أيضا، فلأنهم أجبروهم على هذا العمل المميت. كان يجب أن ننقلها إلى بيتها. كلا، طالما هي لا تريد ذلك إنها تخشى أن تشتعل النيران في بيتها. لكنها تسبب لنا الضيق هنا. ليس إلى هذا الحد يا جان، ما دامت من المقاتلات أليس كذلك؟ من هذه الناحية هي تجيد استخدام البندقية. إنهم في شارع بلانش. اذهب أيها الطفل، إنه أمر لا فائدة من وجودك هنا، إنك تسبب لنا الضيق. إنهم في حاجة إلى الإمدادات في شارع بلانش. أين كوكو؟ هل يمكنك أن تتخلى عن جندي المدرعات؟ كلا، إنه لا يفهم سوى فرنسيتي أنا. ما الذي حدث بفندق المدينة؟ لا أحد قد بقي هناك، كلهم خلف المتاريس. لقد قتل ديلكلوز بميدان شاتولين وثيرموريل الجريح بينما يقاتل فارلا بشارع لافايت. هناك مجزرة في محطة الشمال لدرجة أن النساء عندما تصدر إليهن الأوامر بالوقوف ظهورهن إلى الحائط يذهبن فيصفعن الضباط قبل تنفيذ الأوامر من تلقاء أنفسهن. لا بد أن الأمور أصبحت في غاية السوء طالما أنه لم يسأل عن أخبار من معه. يا أطفالي ينبغي أن تأكلوا، لكن ينقصها البصل الأخضر. ثم لمن تحتفظون بخوذاتكم لن تفيدكم في شيء إلا في أنها ستكشف لهم عن شخصيتكم. وأنت يا جان ينبغي أن تشرب ال... ماما! الرصاص يجيء من السقف. اختبئوا، لم تصب إلا في ذراعيها فحسب. تعالي. لا كلا يا جان، لا ينبغي أن تذهب. ليس الأمر خطيرا إلى هذا الحد، بل هو خطير للغاية. إنهم أتون أطلقوا نيران المدافع. يا قطاع الطرق، يا قطاع الطرق، يا قطاع الطرق. يتقدم جنود الخط وهم يطلقون النار. يسقط فرانسوا، تسقط اللافتة المكتوب عليها إنكم مثلنا من الكادحين. يسقط جان بدوره وهو يشير إلى مكان اللافتة الخالي. تمد جينيفييف يدها وتتناول العلم الأحمر من فوق المتراس وتتراجع في أحد الأركان، حيث يقوم بابا وجندي المدرعات الألماني بإطلاق نيران. يسقط الجندي الألماني. تصاب جينيفييف برصاصة. تسقط جينيفييف وتجر مدام كابييه نفسها خارج البيت، وتراهم قتلى. يستمر بابا والرجل المدني في إطلاق النيران بينما يتقدم رجال الخط ويتجهون نحو المتاريس رافعين سمكياتهم. فوق متراس سان جيرمان تتأمل البرجوازية نهاية الكوميون، وقد أمسك البعض بوجوه من الورق مما يرتديها الأطفال، بينما أمسك البعض الآخر بمنظار مكبر مما يستخدم في المسارح. كل ما أخشاه هو أن يهربوا إلى سانتوان. لا تخشي شيئا يا سيدتي، فمنذ يومين وقعنا اتفاقية مع ولي العهد ساكس لن يفلت أي واحد منهم من الألمان. إيميلي، أين سلة الطعام؟ يا له من مشهد استعراضي رائع. إن هذه الحرائق تدل على الدقة الرياضية التي تسير عليها حركة الفرق العسكرية. الآن نفهم الضربة العبقرية التي وجهها إليهم هوسمان، اختراق الشوارع الكبرى بالمدينة. ويتساءل أغلبنا إذا ما كانوا سيساهمون بعد ذلك في تجميل المدينة، أما الآن فلا يوجد أدنى أثر للشك. على الأقل سيساهمون في إعادة السلام إلى باريس. إنها بلدية مونمارتر، أحد الحصون الخطيرة للغاية. أتني بمنظاري، رائع. لو كان العمر قد امتد برئيس أساقفتنا ليرى هذا المشهد الرائع. كان من الصعب قليلا على تيار أن يبادله بذلك الإرهابي بلانكي. كل تفكيرك عبث وسخف يا صديقتي العزيزة. لقد شرح الأمر شرحا بليغا وبوضوح لاتيني للغاية. إن فردا واحدا ممن يعبدون العنف مثل بلانكي هذا يساوي في نظر الرعاع لواء من الجيش. أما اغتيال كبير الأساقفة فهو بالنسبة لنا يساوي لواءين. يحفظ الله روحه. هو تيير قادم. يدخل تيير، يتبعه أحد جنود المراسلة، إنه جي ستري. تيير يحيي الجماهير. ما حدث يحقق لك مجدا خالدا، لقد أعدت باريس إلى سيدتها وملكتها الحقيقية، لقد أعدتها إلى فرنسا. إن فرنسا سيداتي سادتي هي أنتم. Thank you. المسرح الألماني المعاصر قدمنا لكم أيام كوميون باريس، تأليف الكاتب الكبير برتولد بريخت، ترجمة صبح شفيق. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات رؤوف مصطفى، حسن حسني، شوقي بركة، زوزو نبيل، مختار أمين، محمود حجازي، محمد ولاء الدين، أبو ضيف علام، محمد وفيق، محمود العراقي، ناهد جبر، جبر عبد المنعم، ميرفت سعيد، اعتدال المصري، نجاة علي، أنور رستم، عمر ناجي، أحمد راضي، عبد المنعم عطا، حسين عبد القادر، رشدي المهدي، عبد العزيز غنيم، علي الغندور، محمود الحديني، نظير عبد الجابر، سعيد طرابيك، مجدي مجاهد، والطفلان محمود محمد محمود وسمير عبد العزيز. الهندسة الإذاعية طلعت وهب، فوزي جويد، فخري سعيد، محمد أبو طالب ومحسن كامل. أيام كوميون باريس مسرحية من إخراج محمد حامد.